السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البحر طول عمره مصدر للإلهام والخوف في نفس الوقت، على مستوى بيجمع ما بين جمال سطح المية وهو بيعكس زرقة السماء أو حمرة الغروب، وما بين الظواهر الغريبة والغموض المحيط به. وعلى مدار السنين عملنا فيديوهات متنوعة هنا في عشوائيات اتكلمنا فيها عن عالم البحار وعن موضوعات متعلقة به. اتكلمنا عن قد ايه عالم البحار عالم مجهول بالنسبة لنا، موطن لمخلوقات غريبة ما نعرفش عنها، وإن البشر ما استكشفوش منه غير 5% بس لحد دلوقتي. وتكلمنا عن الوسائل الغريبة اللي بتستخدمها بعض المخلوقات البحرية في الدفاع عن نفسها، وحكينا برضو عن صوت غريب في منتهى القوة جاي من أعماق المحيط في جنوب منطقة المحيط الهادي استمر لدقيقة كاملة. أجهزة الاستشعار عمرها ما رصدت صوت زيه قبل كده، لدرجة إن بعض الناس وصفوه إنه أكيد وحش عملاق أسطوري أو نداء حضارة مائية مفقودة. وحكينا عن أمواج تسونامي المرعبة، الظاهرة الطبيعية اللي بتحصل من ملايين السنين واللي دايما بترتبط بمجموعة كبيرة من الظواهر الطبيعية التانية وكأنها حلقة وصل بين عناصر الطبيعة وبعضها. وتكلمنا عن أعلى أمواج تم تسجيلها على الإطلاق واللي بعضها تخطى 200 متر، يعني زي ارتفاع مبنى 60 دور. وتكلمنا عن أماكن غريبة المية فيها شفافة بشكل غير عادي لدرجة إنك ممكن لو شفتها تفتكرها أزاز، وأماكن تانية ممكن تكون جذابة وجميلة بس إياك تسبح فيها لو شفتها لأنها ممكن تكون آخر مرة تنزل فيها المية في حياتك. وحكينا برضو عن اقتحام البشر لعالم البحار، من أول أسرع وأغلى اليخوت والقوارب في العالم لحد حاملات الطائرات واللي تعتبر مدن كاملة في عرض البحر. ومش بس على السطح، اتكلمنا برضو عن الغواصات وعن الحياة في أعماق البحار وإزاي الطاقم بتاعها ممكن يعيش تحت المية لمدة تتراوح 3 شهور مرة واحدة من غير ما يطلعوا على السطح ولا مرة. وتكلمنا عن ظاهرة غريبة تم اكتشافها وتسمت باسم قارة البلاستيك، رقعة من البلاستيك متجمعة في شمال المحيط الهادي بتغطي مساحة 1,600,000 كيلومتر مربع، مساحة أكبر من أغلب دول العالم. وحكينا عن البحر الميت واللي بقى ليه نصيب من اسمه هو أصبح حرفيا مهدد بالموت، والتوقعات اللي بتقول إنه ممكن يختفي خلال سنوات معدودة، لأن في الوقت اللي منسوب البحار بيرتفع فيه في كل حتة في العالم منسوب البحر الميت عمال ينخفض بشكل مرعب. وتكلمنا عن أغرب بحر في العالم، بحر ملهوش حدود برية ولا سواحل، لكن برغم من كده الباحثين مصممين انهم يسموه بحر، وموجود في وسط المحيط الاطلسي. وعلى ذكر المحيط الاطلسي طبعا مش هننسى ذكر برميودا، اغرب ظاهرة موجودة في المحيط الاطلسي على الاطلاق، واللي طلع ليها توأم موجود في المحيط الهادي وهو مثلث التنين، واللي حوادث الاختفاء اللي فيه اغرب بكتير من حوادث الاختفاء اللي حصلت في برميودا. واخيرا حكينا عن نظريات مجنونة بتحاول تفسر ايه اللي حصل للسفينة تايتانيك وايه السبب الحقيقي في غرقها، وهل فعلا قبطان السفينة جون سميث هو اللي عليه المسؤولية الكاملة بخصوص غرق السفينة ولا كان في اسباب تانية. واخيرا حكينا عن اعمق حطام سفينة تم اكتشافه على مر التاريخ واللي موجودة على عمق اكبر من العمق اللي عليه تايتانيك. جمعنا لكم بقى كل الكلام ده في الحلقة دي، وده الجزء التاني من الحلقات المجمعة لعالم البحار. فقبل ما نربط الاحزمة وننطلق في الرحلة بتاعتنا، ما تنسوش تقولولنا ترشيحاتكم لموضوعات ممكن نجمعها لكم في حلقات طويلة زي دي تشغلوها بالليل جنبكم قبل ما تناموا. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. يلا نبدأ. في عام 1997 تم التقاط صوت في منتهى القوة ومنتهى الغرابة جاي من أعماق المحيط، والصوت الغريب ده استمر لمدة دقيقة كاملة في جنوب المحيط الهادي قبل ما يختفي وما يظهرش تاني. والصوت ده يعتبر هو الأول من نوعه، أجهزة التسجيل وأنظمة المراقبة عمرها ما لقطت صوت مرعب زيه، وتم تسمية الصوت فيما بعد زبلوب. ودخل العلماء في حالة من الحيرة لتفسيره وتحديد مصدره، وطبعا حيرة العلماء فتحت الباب على مصراعيه للتخمينات والنظريات وأثارت خيال العالم، وخصوصا أن 95% تقريبا من أعماق المحيط ما زالت غير مكتشفة بالنسبة لنا. يا ترى إيه ممكن يكون مصدر الصوت الرهيب ده؟ هل هو وحش عملاق لسه ما اكتشفناهوش؟ ولا نداء استغاثة من حضارة مائية غير معروفة زي أطلانتس؟ في ثمانينيات القرن الماضي كان معظم الأعمال الخاصة بالمراقبة الصوتية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية تحت سطح المياه بتتم بشكل سري عن طريق الجيش الأمريكي. وفي بداية التسعينيات بدأ التعاون بين مجموعة من الوكالات والإدارات الأمريكية المهتمة بشؤون عالم المحيطات والطقس مع الجيش، وكان من ضمنهم الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي والمعروفة اختصاراً باسم نوا. والإدارة كان ليها معمل خاص بيجمع الإشارات من أجهزة المراقبة الصوتية التابعة للجيش، وبيقوموا بتحليلها وتحديد مصدرها، وفي عام 1997 كان فريق من علماء نوا بيعملوا بحث للمراقبة الصوتية تحت المية بالقرب من الساحل الجنوبي لتشيلي في أمريكا الجنوبية، وكانوا بيعتمدوا في شغلهم وقتها على مجموعة من اللاقطات الصوتية أو السماعات المائية، وبيتم نشرها في المنطقة على مسافات واسعة جدا علشان تسجل أي أصوات. واللاقطات دي ببساطة عاملة زي الميكروفونات لكنها مخصصة للعمل في أعماق البحار، وبتتحمل الضغط العالي اللي تحت المية، وبعدها بيتم جمع البيانات اللي تم تسجيلها على مدار فترة عمل اللاقطات وتتحلل على الأجهزة الخاصة بأنظمة المراقبة، وممكن من خلالها نراقب النشاطات الزلزالية تحت سطح البحر ونتعرف على أعداد وحركة الثدييات البحرية الموجودة في أي منطقة ومتابعة عدد من الظواهر المختلفة. لكن فريق الباحثين فوجئ باللاقطات الصوتية بتسجل نمط صوتي عجيب على تردد منخفض في نقطة نائية في جنوب المحيط الهادي بتقع في غرب الطرف الجنوبي لقارة أمريكا الجنوبية، وكان الصوت في منتهى القوة لدرجة أن بعض اللاقطات المائية وهي على مسافة حوالي 5000 كيلو، وعدد من المصادر ذكر أن الصوت تم التقاطه على مسافة أبعد من كده وصلت ل 8000 كيلو متر. وعلشان يا جماعة تبقوا مجمعين 8000 كيلو متر دي قد ايه، من القاهرة الاسكندرية 250 كيلو متر بس. والصوت ده يعتبر هو الاول من نوعه بالنسبة لنا واقوى الاصوات مجهولة المصدر اللي تم تسجيلها في قاع المحيط على الاطلاق. والعلماء اتجننوا في محاولة تفسيره وتحديد مصدره، وبدأت عملية البحث في محاولة للوصول عن واحد من أغرب ألغاز عالم المحيطات. بعد 10 دقائق بس من رصد الصوت العجيب، اجتمع فريق العلماء بالكامل في محاولة لتفسير الظاهرة الغير مسبوقة، وحصروا الإجابة عن طبيعة الصوت ومصدره في 3 أقسام، يا إما صوت صادر عن مخلوق بحري عملاق، أو صوت طبيعي وبيئي زي اللي بيتولد في باطن الأرض، أو صوت من صنع الإنسان زي الأصوات الناتجة عن الغواصات والسفن والتجارب الحربية وغيرها. وأول احتمال تم حذفه من القائمة كان احتمال أنه صوت من صنع البشر. فريق علماء نوا فكروا في بداية الأمر أن البحرية الأمريكية بتجري أحد التجارب السرية في المنطقة وده اللي أنتج الصوت العجيب ده، لكن مكتب الاستخبارات البحرية نفى وجود أي عملات أو تجارب في المكان اللي تم رصد الصوت فيه، وتحول بعدها نظر العلماء والعالم كله لنظرية أكثر إثارة لتفسير الصوت، وعقدوا أملهم على العالم البيولوجي على أمل توفير إجابة وافية ومثيرة في نفس الوقت. وأصبح الاحتمال الأكثر رجاحة هو أن الصوت ناتج عن أحد المخلوقات البحرية، وخصوصا أن الأصوات منخفضة التردد عادة ما بترتبط بمصادر ضخمة جدا في الحجم. يعني لو هنفكر في مصدر للصوت ده من داخل مملكة الحيوان، فغالبا الإجابة هتكون منحصرة في أكبر المخلوقات اللي عاشت على وجه الأرض على مر العصور، ألا وهو الحوت الأزرق. مع طول بيوصل ل 30 متر ووزن بيقترب من 200 طن، بيقدر الحوت العملاق انه يولد سلسلة من الهمهمات والنبضات الصوتية بيوصل مداها ل 1600 كيلو متر. لكن هنا في مشكلة تانية ظهرت، وهي ان صوت البلوب وصل مداه لأكتر من 3 أضعاف المسافة دي. يعني لو أكبر الحيوانات على وجه الأرض ما تقدرش تولد صوت بالقوة دي، يبقى مين المصدر؟ مخلوق أكبر من الحوت الأزرق؟ وحش من وحوش البحار مختفي عن الأنظار في المحيطات عمرنا ما اكتشفناها قبل كده؟ طبعا تحمس الناس لفكرة ان فيه نوع جديد من المخلوقات، وخصوصا لو بالقدرات الجسمانية العجيبة اللي تسمح له انه يطلع صوت بالحجم ده. ده غير ان فريق العلماء نفسه اكد ان مصدر الصوت ممكن يكون راجع لكائن بحري. وكان اكتر الناس المتحمسين للفكرة دي هم جمهور الروائي الامريكي المعروف هوارد لوفكرافت، وده بسبب القصة المنشورة في اواخر العشرينيات من القرن الماضي واللي كانت بعنوان نداء الكاثولو. والقصة تتناول وجود مدينة خيالية تحت الماء مع مخلوق اسطوري مجنح ليه جسم اشبه بالبشر مع ازرع وسيقان لكنها مدعمة بمخالب عملاقة ورأس اشبه بالاخطبوط، وبيوصل طول الكائن ده لمئات الامتار. طيب ايه علاقة القصة دي بموضوعنا؟ الفكرة ان موقع المدينة اللي حددها لوفكرافت في قصته بيقع بالقرب من مصدر صوت البلوب اللي تم تسجيله، وعشاء اعمال الروائي الامريكي شافوا ان الموضوع بيتعدى حيز الصدفة بالرغم من غرابة الموضوع، واقترحوا ان مخلوق الكاثولو هو مصدر الصوت اللي تم التقاطه. وبغض النظر عن خيالية الطرح، الا ان الاجابة عن لغز مصدر البلوب ما زال منحصر في المرحلة دي باعتباره ناتج عن مخلوق بحري احنا ما نعرفوش. والحاجة الوحيدة المؤكدة عنه انه لازم يكون اكبر من الحوت الازرق علشان يقدر يولد صوت بالقوة دي. وخد بالك هنا ان فكرة وجود حيوان او وحش بحري بتكوينات او قدرات غير طبيعية هي في حد ذاتها فكرة منطقية وغير مبالغ فيها بالمرة. عالم المحيطات كان وما زال اصعب التحديات المعرفية بالنسبة للبشر، ويكفي انك تعرف ان البشرية توصلت لخرائط توضيحية عن القمر والمريخ ادق من اللي توصلوا ليها في قاع المحيط. وبالفعل احنا ما زلنا بنكتشف لحد النهاردة مخلوقات بحرية جديدة عمرنا ما كنا نعرف عنها اي حاجة في اعماق البحار، وفي مخلوقات تانية ما قدرناش نشوف صورة طبيعية ليها في بيئتها الطبيعية الا مؤخرا، زي مثلا الحبار العملاق واللي تم التقاط صورة ليه للمرة الاولى في عام 2004، واللي فيه تقارير عن وجود نسخ تانية اكبر منه بيقترب طولها من 18 متر ووزنها من 750 كيلو جرام. فليه ما يكونش في مخلوقات اضخم من كده وقدراتها اكبر من كده في عالم المحيطات؟ كل ما في الأمر إن البشرية لسه ما عندهاش الآليات اللي تسمح لها باكتشاف العمق ده من المحيط. لكن طبعا ده ما يخليناش نقول إن مصدر الصوت هو كائن مجنح برأس اخطبوط وسقان بني آدم، بغض النظر عن قرب الموقع اللي تم تسجيل فيه الصوت من موقع المدينة الموجودة في القصة. وفي الوقت اللي استمرت فيه التخمينات عن مصدر الصوت تزيد غرابتها وخيالها، من وحوش البحار لحريات البحر أو نداء استغاثة من حضارة مائية زي أطلانتس، كان علماء نوا بيبحثوا بشكل علمي للتوصل لإجابة منطقية تفسر الظاهرة العجيبة. وكان عندهم شك إن ممكن الصوت يكون ناتج عن الزلازل الجليدية واللي بتحصل نتيجة تكسر وانشقاق الجليد في المحيط. وعلشان يقارنوا ما بين صوت البلوب وتكسر الجليد، بدأوا يعملوا مجموعة من الأبحاث بالقرب من شبه الجزيرة القطبية الجنوبية، وتحديداً عند جزيرة الملك جورج، ونشروا مجموعة من اللقطات الصوتية تحت المية في المنطقة، وبدأوا في جمع البيانات من الأصوات الناتجة عن انشقاق الجليد. وبالفعل اكتشفوا بعض أوجه التشابه بين النمط الصوتي للبلوب وبين الحدث المتكرر للزلازل الجليدية في المحيط. وعللوا السبب في المدى البعيد اللي الصوت وصله إن الصوت اللي نتج عن الزلزال اتحرك في طبقة أفقية من المحيط معروفة باسم محطة الصوت العميق، وهي حاجة أشبه بنفق بيتحرك فيه الصوت بسرعة لمسافات طويلة جدا بدون أي مقاومة، لأسباب بترجع لحرارة المية وضغط المية. فحرارة المية بتساعد في حركة الصوت لمسافات بعيدة لأن الجزيئات بيكون فيها طاقة أكبر وبيحصل لها تذبذب وبتنقل الموجة الصوتية بشكل أسرع، وما بين حرارة المية في الطبقة دي والضغط العالي تحتها بيتولد ما يشبه النفق اللي بيخلي الموجة تتحرك بسرعة والمسافات طويلة. وطبعا التفسير اللي توصل ليه فريق نوا كان بمثابة خيبة أمل لكتير من الناس اللي كانوا بيعملوا إن حل اللغز يكون أكتر إثارة. طب هل لغز البلوب كده انتهى مع التفسير العلمي لنوا؟ البعض بيشوف انه ما انتهاش، وان الاجابة اللي توصل ليها العلماء ما اشبعتش فضول الناس ولا قدمت اجابة وافية عن مصدر الصوت، وخصوصا ان الاصوات اللي تم التقاطها من الانشقاقات الجليدية وان كانت مشابهة لصوت البلوب الا انها غير متطابقة معه، والصوت اللي تم تسجيله في عام 1997 ما تكررش تاني ولا تم التقاطه بصورة مماثلة لحد النهاردة. وده معناه ان من الممكن التفسير ما يكونش الحل الحقيقي للظاهرة الغير مسبوقة، واللي ما قدرناش لحد النهاردة بالرغم من مستوى التقدم التكنولوجي اللي احنا وصلنا ليه اننا نكتشفه بالكامل او حتى الجزء الاكبر منه. وبناء عليه ما زال البعض متمسك بالنظريات الاكثر اثارة لتفسير الحدث، واللي ممكن على خلاف كل التوقعات يثبت صحتها في يوم من الأيام. التسونامي هي ظاهرة طبيعية بتحصل على الأرض من ملايين السنين، بس غريبة شوية، وده لأنها قبل ما بتحصل بتحتاج شوية ظواهر طبيعية تانية تحصل قبلها علشان يمهدوا لها الطريق، وحتى بعد ما هي تحصل بتؤدي لظواهر طبيعية تانية بتبقى مصاحبة ليها. وكان التسونامي هي حلقة وصل بين عناصر الطبيعة وظواهرها، بس المشكلة بقى إن كل الظواهر المرتبطة بالتسونامي هي ظواهر مدمرة لأقصى درجة. الواحدة منهم عندها القدرة على تدمير وإبادة كل أشكال الحياة، فتخيل بقى لما يحصلوا كلهم في نفس الوقت. التسونامي هي عبارة عن سلسلة من الموجات الضخمة اللي بتنشأ بسبب حدوث اضطرابات تحت المية، والاضطرابات دي غالبا بتكون بسبب ظواهر تانية زي الزلازل أو الثوران البركاني أو الانهيار الأرضي وهكذا. وسيناريو التسونامي بيكون كالتالي: في البداية بتظهر موجة عملاقة، بعض الناس بيشبهوها بأنها جدار عملاق مبني من المية، وبتبدأ الموجة الأولى دي تقرب من الشاطئ بالتدريج وتهجم عليه، وبعد ما بتخلص الهجوم بيبدأ المحيط يسحب المية بتاعته مرة تانية في ظاهرة تشبه ظاهرة المد والجزر لكن بشكل ضخم جدا. والمؤسف بقى إن لما المحيط بيسحب المية بتاعته ما بيسحبهاش لوحدها، بيسحب معاها كل البقايا والحاجات اللي تم تدميرها على الشاطئ: صخور، معدات، أخشاب، عربيات، مباني أو حتى أشخاص. وفي فترة بتتراوح من 5 دقايق لستين دقيقة بتبدأ تتكون موجة تانية، وتبدأ هي كمان تهاجم الشاطئ زي ما حصل في المرة الأولى. بس المشكلة بقى إن الموجة التانية ما بتكونش زي الأولى، بتبقى أكبر منها كمان. يعني الجدار المائي العملاق اللي اتكلمنا عنه ما كانش أكبر حاجة. ضيف على كده كمان إن الموجة التانية والتالتة والرابعة لما بيهاجموا الشاطئ ما بيبقوش جايين لوحدهم زي الأولى، بيبقوا جايبين معاهم كل البقايا اللي اتسحبت في الموجة الأولى، يعني بيكونوا أخطر بكتير من أول موجة. فلو كان في ناس على الشاطئ وقدروا بطريقة ما إنهم ينجوا من الموجة الأولى، فللأسف هيبقى صعب ينجوا من الموجات اللي بعديها، واللي حرفيا هيكونوا أشبه بمدافع عملاقة بتحدف عدد لا نهائي من القذائف المدمرة ناحية الشاطئ. وأخيرا بقى التسونامي بيفضل شغال كذا ساعة لحد ما تأثير الهزات الأرضية يختفي، وساعتها بتبدأ الأمواج تقل تدريجيا لحد ما تتوقف تماما وترجع الأمور تستقر مرة تانية. الزلازل هي عبارة عن احتكاك بين طبقتين من طبقات القشرة الأرضية. الاحتكاك ده بيولد كميات مهولة من الطاقة بتنطلق على شكل هزات أرضية، ولما بيصادف إن زلزال قوي يحصل في قاع المحيط، الزلزال بيدفع كميات مهولة من المية واللي بتتحول بعد كده لموجات تسونامي. وبالرغم من إن الزلازل هي أكتر الظواهر الطبيعية اللي بتتسبب في حدوث تسونامي، إلا إن مش كل الزلازل بتعمل كده. لازم تتوفر شوية شروط علشان الزلزال يقدر يعمل تسونامي. أولاً لازم الزلزال يكون في قاع المحيط، لأن لو الزلزال حصل في مكان تاني بعيد عن القاع هيبقى عبارة عن زلزال عادي من الزلازل المعروفة، وبالتالي مش هيأثر تأثير ملحوظ على مية المحيط. تاني حاجة، لازم الزلزال يكون قوي بدرجة كافية تأثر على طبقات الأرض وتعمل اضطراب شديد في المية. يعني تقريبا بنتكلم عن زلزال قوته ما تقلش عن 6.5 درجة في مقياس ريختر. تالت حاجة، لازم الزلزال يكون قريب جدا من سطح الأرض، يعني ما يكونش على مسافة عميقة تحت طبقات الأرض السفلية مثلا، لأن في الحالة دي الاضطرابات على ما توصل للطبقة العليا أو القشرة الأرضية هتكون قوة الزلزال قلت جدا ومش هيكون ليه تأثير ملحوظ. وأخيرا بقى والأهم، لازم الزلزال يتسبب في حركة عمودية في قاع المحيط، لأن الحركة العمودية دي هي اللي هترفع المية لفوق وتعمل أمواج للتسونامي اللي بنتكلم عنها. على الرغم بقى من إن البراكين نادراً لما بتتسبب في تسونامي، إلا إن الموضوع لما حصل في إندونيسيا كان مرعب بكل المقاييس. ما كانش في أي حد متوقع إن البركان ممكن يكون تأثيره بالشكل المخيف ده، وخصوصاً إن البراكين علشان تتسبب في تسونامي لازم برضو يكون ليها شروط. أول حاجة مثلاً إن البركان اللي بيكون على اليابس برا القصة تماماً، فلما نسمع إن في بركان اتسبب في تسونامي نفهم على طول إن البركان ده موجود في قاع المحيط، ولما انفجر وهو في القاع نتج عنه قوة هائلة عملت اهتزاز في طبقات الأرض ونقلت المية من تحت لفوق لحد ما خرجت على الشاطئ على هيئة أمواج تسونامي. ودلوقتي بقى السؤال اللي بيطرح نفسه، هل التسونامي بيحصل فقط نتيجة الزلازل والبراكين؟ أمواج التسونامي مش بس بتحصل بسبب الزلازل والبراكين، ممكن تحصل بسبب تساقط كتلة عملاقة جدا جدا في المحيط زي ظاهرة الانهيارات الأرضية، وهي ظاهرة بتبدأ فيها الصخور أو الكتل التقيلة الموجودة في أعلى الجبال إنها تتفك من مكانها وتتزحلق على الجبل وتقع في المية بسرعات عالية بتصل أحياناً لـ80 كيلو متر في الساعة. بمجرد بقى ما الكتلة الضخمة دي تقع في المية بتتسبب فوراً في اضطراب شديد وخلل في حركة المية، والمية ساعتها بتحتاج أي منفذ تفرخ فيه الاضطراب الشديد ده، وعشان كده أول شاطئ بيقابل المية في الحالة دي بيتنقله الاضطرابات دي على هيئة موجات تسونامي. ومن نفس المنطلق أي حاجة ضخمة تانية هتقع في المحيط هتعمل كده، فوارد مثلا الحاجة الضخمة دي ما تكونش قمة جبل، ممكن تبقى أصلا مش من الأرض، زي إنه مثلا يقع نيزك عملاق في قلب المحيط. في الحالة دي هيعمل نفس اللي عمله الانزلاق الأرضي، وعلى الرغم من إنه ما تمش تسجيل أي حالة تسونامي في العصر الحديث سببها اصطدام نيزك، إلا إن الباحثين بيأكدوا إن لو حصلت حاجة زي دي هتتسبب في موجة تسونامي غاية في العنف وعواقبها هتكون كارثية. وطالما بقى أي جسم عملاق هيقع في المحيط ممكن يعمل أمواج تسونامي، فبدأ العلماء يتخيلوا سيناريوهات تانية أكثر إثارة، زي لما عملوا محاكاة لفرضية سقوط القمر في واحد من محيطات الأرض. في الحقيقة الأثار الناتجة عن التسونامي كتير ومؤثرة وبتعمل ضرر كبير على كل عناصر البيئة، تدمير نباتات، اقتلاع أشجار ضخمة من مكانها، حيوانات برية بتغرق، حشرات بالملايين بتموت، وحتى الحياة البحرية نفسها مش بتسلم من التسونامي. أسماك كتير بتموت بسبب الحركات العنيفة اللي بتحصل في المية وقت التسونامي، ده غير إن مية المحيط نفسها بعد التسونامي ما بيخلص بتبقى مليانة بملوثات ومواد كيميائية خطيرة بسبب الحاجات الكتير اللي بتبقى سحبتها من على الشواطئ. ده غير طبعا بقى الكوارث اللي بتحصل في المرافق زي تدمير شبكات الصرف الصحي ومحطات الكهرباء وانفجار محطات الغاز وكوارث ما تتعدش. ده غير طبعا بقى حالات الوفاة اللي بتحصل في اللحظات الأولى من التسونامي لما التسونامي بيفاجئ السكان وما بيلحقوش يهربوا من المكان اللي هم فيه وينتهي الحال بأنهم يغرقوا أو تنهار عليهم المباني اللي هم جواها في واحدة من أخطر الكوارث الطبيعية على الإطلاق. واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية اللي شهدها العالم مؤخرا كانت في مارس 2011 في اليابان لما حصل زلزال قوي بيبعد عن العاصمة طوكيو حوالي 370 كيلو وكانت قوته بتقدر ب 8.9 على مقياس ريختر. الزلزال ساعتها اتسبب في تسونامي ضخمة وصل ارتفاع الموجة فيها لحوالي 10 أمتار وتسببت في وفاة أكتر من 18 ألف إنسان وسجلت أعلى نسبة من الخسائر في الممتلكات العامة والبنية التحتية. وساعتها مطار مدينة سنداي اتدمر بالكامل والسكك الحديد والطرق ووسائل المواصلات كلها تعطلت. ولكم أن تتخيلوا أن تأثير الزلزال عدى اليابان كلها وأثر على جزر هاواي الأمريكية والخسائر النهائية تم تقديرها بحوالي 170 مليار دولار وتصنف الزلزال ساعتها بأنه أعنف زلزال حصل في تاريخ اليابان من بداية توثيق السجلات على مدار 140 سنة كاملين. لا شك أن الجلوس على الشواطئ والاستمتاع بمنظر البحر ونسمات الرياح بتعيشنا في حالة من الاستجمام والانتعاش، وعلى الرغم من جمال البحر إلا أن فيه ظروف معينة بيتحول فيها البحر لوحش مرعب بأمواجه العنيفة اللي ممكن تبتلع كل حاجة في طريقها. الأمواج عادة بتنشأ نتيجة الرياح الشديدة اللي بتصطدم بسطح البحر فتنقل الطاقة الحركية بتاعتها على شكل الأمواج اللي كلنا عارفينها واللي عادة ما بيكونش في منها خطورة كبيرة طالما سرعة الرياح من خفيفة لمتوسطة. وبعض الأمواج كمان بتنشأ نتيجة الجاذبية اللي ما بين الأرض والشمس والقمر واللي بنسميها موجات المد والجزر، ودي برضو ما فيش منها خطورة وتعتبر حالة طبيعية للبحر. أما الأمواج بقى اللي بتنشأ نتيجة حدوث خلخلة في طبقات قاع البحر الصخرية أو ثوران بركان في الأعماق أو العواصف الرعدية أو حتى الزلازل المدمرة، فدي حالة غير طبيعية تماما للبحر واللي مش بس بتشكل خطورة على كل اللي موجودين على الشواطئ وقتها، لكن كمان بتوصل لجوه البيوت الموجودة بالقرب من السواحل وممكن تتسبب في كوارث وفيضانات يروح فيها آلاف الضحايا في لحظات قصيرة. في 16 مايو عام 1958 قررت الولايات المتحدة الأمريكية إنها تعمل اختبار لأحد الأسلحة النووية اللي اسمه واهو، ومكان التجربة كان في أعماق المحيط الهادي، وكان الغرض من التجربة نفسها هو دراسة تأثير الانفجارات النووية اللي بتحصل في أعماق المحيط على السفن البحرية اللي ممكن تمر في المنطقة اللي حصل فيها الانفجار. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية بالإضافة لعدد من المصورين والمخرجين السينمائيين بيشهدوا على التجربة دي بهدف توثيق الحدث في التاريخ بالصوت والصورة، وبالفعل جهزوا سفينة بضائع مليانة بالشحنات التجارية وحطوها على بعد 4 كيلو متر تقريبا من مركز الانفجار. وعلى الرغم من المسافة الكبيرة دي إلا أن الانفجار ولد موجة فاق ارتفاعها 243 متر وابتلعت السفينة بالكامل في لمح البصر. وأثناء الانفجار كان المصورين على جزيرة بالقرب من مكان الانفجار بيصوروا المشهد من بعد، ولما صدمهم الارتفاع الفظيع للموجة اللي تولدت قرروا انهم يطلعوا فوق الاشجار تحسبا لاي مخاطر محتملة. وبعد ما طلعوا فوق وامنوا نفسهم فضلوا مستمرين في تصوير الامواج اللي تولدت في البحر نتيجة الانفجار. فجت اول موجة بالقرب من الجزيرة وكانت متوسطة نوعا ما، وبعدين جت وراها موجة تانية اكثر حدة، وفجأة جت الموجة التالتة واللي ما كانتش في الحسبان وغطت الجزيرة بالكامل. والحسن حظ الناس اللي كانوا على الجزيرة تراجعت الأمواج بسرعة ونجوا بأعجوبة. في يناير عام 2013 قرر أحد أشهر راكبي الأمواج المحترفين جاريت ماكنامارا إنه يكسر الرقم القياسي في ركوب أكبر موجة على الإطلاق، والموجة كان ارتفاعها حوالي 24 متر بالقرب من ساحل نزاري في البرتغال. وفي نفس المكان قرر يغامر في ركوب موجة تجاوز ارتفاعها 30 متر، ولبس الجاكيت الخاص بالسباحة وابتدى ينافس على لقب وحش الأمواج، ومش بس قدر يطلع منها عايش لكنه كمان فضل واقف على الزلاجة طول الوقت. وأثناء التجربة دي نزلت الموجة عليه بقوة، وعلى الرغم من كده فضل فوق وش المية بطريقة عجيبة لحد ما خرج على الشط ونجا بحياته في مشهد مثير ومرعب في نفس الوقت. ولما استضافوه بعدها على قناة سيرف تشانل صرح وقال: أنا بشوف الموجة أثناء ركوبها إنها مش كبيرة زي ما أنتوا بتوصفوها، لكن لما بشوفها من بره زيكم بحس قد إيه هي ضخمة ومرعبة. وعلى الرغم من الإنجاز اللي حققه جاريت، إلا أنه للأسف لم يتم توثيقه بشكل رسمي وما قدرش يسجل إنجازه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. بعدما رفضت موسوعة جينيس للأرقام القياسية تسجيل إنجاز جاريت ماكنامارا، جه بعده البرازيلي رودريجو كوكسا سنة 2018 على نفس الساحل البرتغالي وكسر الرقم اللي حققه جاريت لما ركب موجة وصل ارتفاعها ل 24 متر و30 سنتي، يعني تعداه ب 30 سنتي متر تقريبا. وظهر رودريجو أثناء الموجة في قمة الهدوء والاتزان وكأنه بيتزحلق على منزلق جبلي ناعم بمنتهى السهولة، لكن مع ذلك ما تخليش المظاهر تخدعك. في السنة اللي قبلها في عام 2017 على نفس الساحل كسر السباح أندرو كوتون ظهره أثناء محاولته لكسر الرقم القياسي، وساعتها كانت السلطات محذرة من ركوب الأمواج في ساحل نزاري لتجنب أي حادثة زي دي. تعتبر اليابان من أكتر بلدان العالم اللي بتضربها الزلازل باستمرار، وبتتمثل خطورة الزلازل مش بس في الاهتزاز المدمر للمباني والمنشآت، لكن كمان في إحداث أمواج التسونامي اللي بتؤدي لفيضانات كارثية. في عام 2011 ضرب اليابان زلزال بقوة 9 ريختر وكان على بعد 64 كيلومتر من ساحل أوشيكا، واللي نجم عنه أمواج تسونامي ارتفاعها تعدى 39 متر، واللي جرفت في طريقها مدينة مياكو بكل اللي فيها وأنهت الأمواج حياة آلاف من السكان وأصابت آلاف آخرين، وأدت لخسارة حوالي 235 مليار دولار، واللي تعتبر من أكبر الخسائر اللي حصلت بسبب كارثة طبيعية في التاريخ البشري. أحد أفزع المشاهد اللي ممكن يشوفها إنسان في حياته هو مشهد اقتراب موجة يصل ارتفاعها ل 30 متر، وعلشان نتصور 30 متر دول قد إيه، ده ارتفاع مبنى مكون من 10 طوابق. في عام 2001 وتحديدا في جنوب المحيط الأطلسي كانت السفينتين ام اس بيرمن وام اس كاليدونيان بيبحروا في المحيط، وواجهوا موجة ارتفاعها تجاوز 30 متر ودخلت في السفينة بمنتهى العنف وكل النوافذ اللي على السفينة تحطمت، بالإضافة لأن السفينتين فقدوا الأدوات اللي كانوا شايلينهم وحصل انقطاع في الكهرباء على السفينة تماما، لكن لحسن حظهم ما اتدمرتش السفن بالكامل. لكن ده ما يمنعش أن كل اللي كانوا على السفينة شافوا مشهد من أكثر المشاهد المرعبة اللي ممكن يقابلوها في حياتهم. البحر الشمالي اللي بيقع ما بين المملكة المتحدة والدول الموجودة في أقصى الشمال مليان بالسفن اللي بتبحر لأغراض مختلفة، وعلى الرغم من أن السفن في المكان ده بالذات مصممة بدقة شديدة علشان تتحمل الصدمات بتاعة الأمواج، إلا أنها في الأول والآخر من صنع البشر وخاضعة لوجود أي خطأ بشري في التصنيع. ومهما كانت توقعات مصممين السفينة لارتفاع الأمواج المحتملة أو قوة ارتطامها بهيكل السفينة، إلا أن بتيجي بعض الأمواج تفوق كل توقعات البشر. وفقا لإحصائية عملت في 2013 عن عدد حوادث السفن في بحر الشمال، صرحت أن في 94 سفينة تم تحطيمهم في البحر الشمالي في السنة دي ولم يتم العثور على أثر ليهم بعد كده. الشواطئ الهادية المفتوحة للمصيفين والمتاحة للسباحة بيكون من غير المتوقع ان يحصل فيها عواصف شديدة تؤدي لانجراف الامواج خارج الشاطئ، ومن اكتر النماذج المشهورة في الاطار ده هو شاطئ مدينة كيب تاون الموجود في جنوب افريقيا لما ضربتها عاصفة شديدة ووصل ارتفاع الامواج فيها ل 12 متر، وخرجت الامواج لشوارع المدينة اثناء مرور بعض المشاة على الممشى الخارجي للشاطئ، وانتشرت المية في الشارع بشكل مفاجئ للسيارات واللي توقفت في مكانها من صدمة الموقف. في فبراير عام 2016 وأثناء الرحلة البحرية اللي كانت بتقوم بها السفينة أنسم أوف ذا سيز، مرت السفينة بظروف طقس مرعبة وازدادت سرعة الرياح بشكل غير طبيعي، ولما دخلت السفينة في قلب العاصفة ابتدت معركة حياة أو موت بينها وبين رياح بلغت سرعتها 193 كيلومتر في الساعة، واللي ولدت أمواج ارتفعت لحد الطابق الثالث في السفينة وارتفعت كمان عن مستوى كل الناظرين على السفينة كلها. وأحد ركاب السفينة اللي كان موجود في الطابق الأخير كان بيصور العاصفة بالفيديو، وأثناء تصويره ظهرت النوافذ مغمورة تماما بالمياه في مشهد مخيف للغاية. من أكتر المشاهد رعبا في عالم الأمواج العالية هي الموجة اللي غطت سفينة تيرور كروز، وتم تصوير المشهد من زاوية أكثر ارتفاعا من على متن طائرة هليكوبتر، وكان منظر السفينة من الارتفاع ده مرعب بشكل غير طبيعي. كانت بتميل يمين وشمال بشدة وأوشكت إنها تتقلب بالكامل. في عام 2010 كانت السفينة سيليليا 2 بتبحر وفقاً للجدول اللي بينظم الرحلات للقارة القطبية الجنوبية، ونظراً لظروف الطقس السيئة توقف أحد المحركات بسبب انفصال الطاقة الضرورية لتشغيلها، واضطرت السفينة أنها تبحث عن أقرب ميناء علشان عمليات الصيانة وتوصيل 160 راكب اللي عليها بأمان في أقصر وقت ممكن. وفي طريقهم للميناء واجهت السفينة صعوبة بالغة في طريقها نتيجة المعركة مع الأمواج والرياح، واللي بلغت سرعتها قرابة 88 كيلومتر في الساعة، وكانت الأمواج من كل الاتجاهات وأوشكت على الصعود على متن السفينة نفسها، لكنهم بعتوا إشارات استغاثة على الفور للميناء اللي كانوا متوجهين ليه علشان ييجوا ينقذوا السفينة بسرعة، ووصلت الميناء بسلام. لو بصيت على الأرض من الفضاء هتظهر لك باللون الأزرق، لأن حوالي 71% من الأرض عبارة عن مياه، واللي كانت كافية إن الأرض كلها يطلق عليها اسم الكوكب الأزرق. والمياه دي بتتقسم لبحار ومحيطات وأنهار وبحيرات عذبة ومالحة. لكن عمرك سألت نفسك ليه أصلاً المسطحات المائية بتظهر باللون الأزرق مع إن المياه أساساً لونها شفاف؟ السبب في كده هو إن لما ضوء الشمس بينزل على المسطحات المائية، المياه بتمتص كل ألوانه ما عدا اللون الأزرق، لأنه بيعتبر أقصر الأطوال الموجية، فبتظهر المسطحات المائية باللون الأزرق اللي ما تمش امتصاصه، وزرقة المياه بتزيد كل ما عمقها بيزيد. لكن مع ذلك مش كل المسطحات المائية بتظهر باللون الأزرق، وفي منها بيظهر باللون الأخضر الزمردي أو الأحمر أو الرمادي أو الكريستالي الشفاف. والسبب في الألوان دي بيرجع عادة للشوائب والعوالق أو المعادن الزائبة في المياه، وبعض المعادن دي بتظهر المية باللون الشفاف كما لو كانت لوح زجاج. جرونر سي أو البحيرة الخضراء هي واحدة من أجمل بحيرات النمسا المحاطة بالجبال والغابات، والسبب في وجودها هو ذوبان الجليد من على جبال الحجر الجيري، وبيوصل عمقها لحوالي 2 متر فقط، ومع بداية ذوبان الجليد في فصل الربيع بيزيد عمق البحيرة وبيوصل لحوالي 12 متر. وتسمت البحيرة بالبحيرة الخضراء لأن المية فيها بتظهر باللون الأخضر الزمردي الشفاف، والسبب في شفافية مياه البحيرة هو ترسب كربونات الكالسيوم الموجودة في الحجر الجيري جواها، وعند ارتفاع منسوب المياه في فصل الربيع بتغرق الحديقة المحيطة بالبحيرة، ومع شفافية المية بتقدر انك تشوف في القاع جسر وممرات ومقعد خشبي من الحديقة. وقبل عام 2016 كنت تقدر تمارس رياضة الغطس في البحيرة وتستمتع بالمناظر الخلابة الموجودة في القاع، لكن في نفس العام تم حظر استخدام البحيرة الخضراء لكل الرياضات المائية بسبب الارتفاع الكبير في عدد الزيارات السياحية للبحيرة، واللي سبب مخاوف من تلوثها أو حدوث أي أضرار ليها. لكن مع ذلك السياح بيقدروا يروحوا ويستمتعوا بمنظر البحيرة الصافي ولونها الأخضر الشفاف الزمردي اللي بيظهر القاع كله. في جنوب البرازيل وتحديدا في بونيتو هتلاقي كنوز طبيعية كتيرة مخبأة في الغابات الكثيفة، من نباتات وكهوف تحت المياه وأنهار كريستالية صافية بأشكالها المختلفة، والغنية بأنواع كتير من الأسماك المختلفة والمميزة، ده غير الشلالات الممزوجة بالنباتات. ومن أشهر أنهار بونيتو الكريستالية هو نهر سوكوري، واللي بيعتبر ثالث أنقى وأصفى أنهار العالم، وبيتكون مجرى النهر من أصداف الحلزون المتكدسة، ولأن أصداف الحلزون في الأساس بتتكون من كربونات الكالسيوم، فهتلاقي نسبة كربونات الكالسيوم في مياه النهر مرتفعة جدا، وده اللي بدوره بيخلي النهر كريستالي شفاف، وبيسمح لك النهر إنك تشوف الحوض الطبيعي ليه والنباتات المائية الموجودة في القاع. والمياه النقية الشفافة دي وغيرها من المناظر الطبيعية خلت البرازيل واحدة من أفضل الوجهات السياحية البيئية في العالم كله. تعتبر أمبر جريس كاي أكبر جزيرة في دولة بيليز على البحر الكاريبي، واللي بيرجع تاريخها لشعب المايا، وبتعد نقطة جذب ووجهة مثالية للسياح بسبب طبيعتها الخلابة والمتنوعة. وبتحتوي الجزيرة على شواطئ رملية بيضاء بيستخدمها السياح في الاسترخاء وقضاء وقت ممتع بالتأمل في أشجار جوز الهند الخضراء مع المياه الصافية الشفافة بدرجات ألوانها الزرقاء والخضراء والفيروزية. وبيكتمل جمال المنظر الساحر للمياه الصافية المتلألئة بتاني أكبر حاجز من الشعاب المرجانية في العالم كله بعد الحاجز المرجاني العظيم في استراليا، فبتظهر المية وكأنها لوح زجاجي شفاف ملون بأبهى الألوان، وده اللي خلى جزيرة أمبر جريس كاي من أكتر الأماكن شعبية لرياضة الغطس والسباحة تحت الماء. وادي جيوتشياغو هو محمية طبيعية وحديقة وطنية موجود في شمال مقاطعة سيشوان الصينية، وفي عام 1992 أدرجته منظمة اليونسكو كموقع للتراث العالمي، وفي عام 1997 اعتبرته محمية للمحيط الحيوي. ومحمية المحيط الحيوي دي بتكون منطقة بتضم أنظمة بيئية متنوعة من أنظمة أرضية وبحرية وساحلية وغيرهم. ومن مميزات وادي جيوتشياغو هي بحيراته اللي بتظهر باللون الأزرق والأخضر الفيروزي، وبعض البحيرات دي بتحتوي على نسبة مرتفعة من كربونات الكالسيوم، وده اللي بيخلي مياه البحيرة تكون واضحة وشفافة كده وتخليك تقدر تشوف كل حاجة موجودة في القاع والأعماق، وكأنك بتبص على الأرض من فوق لوح كريستالي. ومن أشهر بحيرات الوادي واللي تعتبر جوهرة الوادي هي بحيرة The Five Flowers، البحيرة متعددة الألوان الكريستالية النقية واللي بتسمح لك المية فيها بأنك تشوف جذوع الأشجار القديمة الساقطة فيها، ده غير انعكاسات الأشجار الخضراء والصفراء اللي بتعكسها البحيرة علشان تكون لوحة مطعمة بألوان ساحرة ومبهجة مع القاع المرئي وجذوع الأشجار الساقطة جواه. وعلشان الحكومة تحافظ على بحيرات الوادي التراثية دي، خلت ممرات المشي على الجانب التاني من البحيرات علشان تحميها من الاضطرابات اللي ممكن تسببها حركة السير والسيارات. نهر هيناتوان المسحور أو النهر المقدس هو نهر عميق أزرق شفاف سحري بيصب في بحر الفلبين والمحيط الهادي، ونهر هيناتوان خلى السكان المحليين في حيرة كبيرة من مصدره لأنهم ما وجدوش مصدر للنهر، وألوان النهر الزاهية الشفافة الغير مألوفة ومصدره المجهول ده ألهموا المحليين لكتير من الأساطير، وواحدة من الأساطير دي بتقول إن الجنيات هي اللي أضافت ألوان الياقوت للنهر وهي السبب في شفافية النهر وصفائه، ده غير الأساطير اللي بتقول إن في مخلوقات خارقة للطبيعة وأشباح بتطارد النهر وبتعمل كحمالي. والمظهر الفريد لنهر هيناتوان مش بس ألهم المحليين للأساطير، بل إنه ألهم مجموعة من المستكشفين علشان يعرفوا إيه مصدر النهر الساحر ده، والاستكشافات دي أدت للعثور على كهف مخبأ تحت المية. وأثناء استكشاف الكهف مات الدكتور ألفونسو أموريس قائد فريق الاستكشاف بعد فشله في الخروج من مدخل الكهف الضيق، واستمرت الاستكشافات لحد عام 2015 لما أجرت جامعة سان كارلوس تقييم تعاوني مع الغواصين الفلبينيين ورسموا خرائط للنظام البيئي للكهف. وفي عام 2017 تم حظر السباحة في نهر هيناتوان من قبل الحكومة المحلية للحفاظ على سلامة النهر ومظهره الأزرق الكريستالي. بحيرة فلات هيد هي بحيرة طبيعية كبيرة بتتغذى بالماء من نهر فلات هيد ونهر سوان الموجودين في شمال غرب ولاية مونتانا الأمريكية، وبتعتبر أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم كله. ومش بس أكبر بحيرة مياه عذبة، دي كمان بتتميز بأنها من أنقى وأنظف البحيرات في العالم كله، المياه فيها واضحة لدرجة أنها بتسمح لك تشوف أعماقها بكل سهولة وكأنك بتشوف الأرض تحت رجليك من فوق لوح زجاجي. وبتعد بحيرة فلات هيد جزء من أجمل المناظر الطبيعية الخلابة في ولاية مونتانا كلها، والبحيرة في الأساس بقايا لبحيرة جليدية ضخمة قديمة بتسمى ببحيرة ميسولا، وبترجع البحيرة لنهاية آخر عصر جليدي على الأرض، وتشكلت نتيجة ذوبان سد جليدي زحف من الغطاء الجليدي اللي كان بيغطي معظم أمريكا الشمالية. كهف ميليساني الموجود في جزيرة كيفالونيا باليونان هو كهف بيقع بين الغابات اتكون نتيجة عملية بتسمى بعملية انحلال الصخور، واللي فيها الماء بيدخل في الصخور الجيرية وبيؤدي لتآكلها وبيخلق فيها فجوات بتكون كهوف. وكان بيعتبر كهف ميليساني في الأساطير اليونانية كهف للحوريات، وده لأن الحوريات في الأساطير اليونانية نفسها بتعتبر أرواح إلهية نسائية بتحافظ على الطبيعة في البيئات اللي بيعيشوا فيها. والسبب في ربط الحوريات بكهف ميليساني هو جمال وطبيعة الكهف الخلابة والفريدة من نوعها. وفي عام 1951 تم اكتشاف بحيرة نقية في الكهف محاطة بالأشجار، ونقاء مياه البحيرة وصفائها بتظهر قاعها المغطي بالحجارة اللي بتشبه لون العسل. واعتقد اليونانيين القدماء ان السبب في شفافية ونقاء مياه البحيرة دي هم الحوريات. واحدة من أكبر وأقدم المنتزهات الوطنية في كرواتيا هي بحيرات بليتيفيش الموجودة في منتزه بليتيفيش الوطني، واللي سجلتها اليونسكو في سجلها للتراث العالمي. وبتتكون الحديقة من 16 بحيرة مرتبة في نظام شلالات، وتكونت البحيرات دي نتيجة التقاء الأنهار وخروج المياه الجوفية من التضاريس المتشكلة من الحجر الجيري، وعبور المياه من الحجر الجيري كان السبب في شفافية المياه العالية، واعتبر البحيرات دي من أكثر المناطق شفافية في العالم. وبتعد بحيرات بليتيفيتش بمياهها الصافية الكريستالية وشلالاتها الكلاسيكية أحد المعالم البارزة لكرواتيا ومن أكثر مناطق الجذب السياحي ليها، وبتشتهر البحيرات بألوانها المميزة واللي بتتراوح بين الأزرق والأخضر والرمادي، وبتتغير الألوان باستمرار على حسب كمية المعادن الزائبة في مياه البحيرة. ينابيع تيوايكوروبوبو الموجودة بالقرب من مدينة تاكاكا في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا تعتبر من عجائب الطبيعة، وأكثر ما يميزها هي مياهها وصفائها وشفافيتها، وبتعد في المرتبة الثانية عالميا في وضوح المياه بعد البحيرة الزرقاء. وضخ المياه في الينابيع دي بيبلغ حوالي 14 ألف لتر في الثانية الواحدة، والمياه الصافية الكريستالية دي بيتم ضخها من خلال 8 فتحات رئيسية بتسمى بفتحات الرمال الراقصة، واتسمت بالاسم ده لأن قاع بحيرة تيوايكوروبوبو مغطى بالرمال البيضاء، وعند خروج المياه من الفتحات بتتحرك الرمال لفوق وبعدها تهبط وترجع تستقر مرة تانية في حركة سريعة توحي بأن الرمل بيرقص. والينابيع دي ليها أهمية كبيرة بالنسبة لشعب الماوري واللي هم السكان الأصليين لنيوزيلندا، وتسجلت من ضمن الأماكن المقدسة في مجلس التراث الماوري، وللسبب ده تم حظر الينابيع من السباحة فيها أو الشرب منها أو حتى لمسها. مش بس بحيرة تيوايكوروبوبو هي اللي محظورة ومقدسة بالنسبة لشعب الماوري، في كمان البحيرة الزرقاء، البحيرة الأولى عالميا في شفافية ووضوح المياه، واللي موجودة في بحيرات نيلسون في الحديقة الوطنية، وبيتم تغذية البحيرة الزرقاء بالمياه عن طريق نهر سابين في نيوزيلندا. والعلماء بيقولوا إن السبب في صفاء مياه البحيرة هو تصفية وترشيح المياه أثناء مرورها تحت الأرض من بحيرة كونستانس، فتظهر في الآخر مياه نقية باللون الأزرق البنفسجي الشفاف، أنقى بحيرة في العالم كله. لما بنجيب سيرة السباحة، أول حاجة بتيجي في ذهننا هي صورة الشواطئ الجميلة، السماء الصافية، أطفال بتبني بيوت على الرملة، ناس بتلعب بالكرة في المية، أجواء كلها بهجة وزقططة والحاجات اللطيفة دي كلها. لكن للأسف الوضع مش دايما بيكون بالصورة دي، وفي أماكن لو نزلت تسبح فيها غالبا هتبقى آخر مرة في حياتك. ما بين سمكة قرش واقفة قدامك، أو تمساح ضخم معدي من جنبك، أو إنك تلاقي نفسك بتقع فجأة من على ارتفاع 100 متر كاملين. الدومينيكا هي جزيرة صغيرة موجودة في منطقة الكاريبي، مختلفة عن جمهورية الدومينيكان، وتعتبر واحدة من أروع أماكن الشواطئ الفيروزية والرملة البيضاء الموجودة في العالم، وطبعا ميتها في غاية النقاء زيها زي معظم دول الكاريبي. لكن السياح بقى لما بيروحوا هناك بيسيبوا شط الجزيرة وبيروحوا يسبحوا في مكان تاني خالص، والمكان ده هو عبارة عن بحيرات المية بتاعتها بتغلي حرفيا. جزيرة الدومينيكا مشهورة بينابيع المية الدافية المنتشرة في الأودية بتاعتها، واللي تحولت مع الوقت لحمامات سباحة مقفولة. ومن أشهر الينابيع الحارة دي وأخطرهم في نفس الوقت هي بحيرة الغليان، وطبعا الجواب باين من عنوانه، بحيرة اسمها بحيرة الغليان أو البحيرة المغلية، هيبقى وضعها إيه؟ درجة حرارة المية فيها في وقت الذروة بتزيد عن 90 درجة مئوية، وعلشان كده دايما المرشدين السياحيين بيحذروا الزوار من إنهم ينزلوا في البحيرة دي. لكن هو في حد أصلا ممكن ينزل في البحيرة دي؟ يعني في حد رايح المشوار ده وفي نيته ينزل يسبح في مية درجتها 90 مئوية؟ الإجابة على السؤال ده بتكمن في إن معظم الزوار على مدار الرحلة بينزلوا في الينابيع الحارة اللي بتقابلهم في الطريق، واللي درجة حرارة المية فيهم بتكون حوالي 40 درجة مئوية. ومربط الفرس في الحكاية إن بحيرة الغليان مش دايما بتكون في درجة الغليان، يعني في بعض الأوقات في السنة درجة حرارتها بتكون 40 درجة مئوية زي باقي الينابيع الحارة اللي موجودة هناك، فعلشان كده السياح بيكون عندهم فضول إنهم ينزلوا فيها. لكن ممكن فجأة وبدون سابق انذار المية تتحول لدرجة الغليان، والموضوع بيستغرق دقايق أو حتى ثواني. والسبب في التغير المفاجئ ده هي الصهارة اللي بتخرج من جوف الأرض في قاع البحيرة، واللي بيزود من خطورة الموضوع إن البحيرة كبيرة مش صغيرة. فلو صادف إن واحد من السياح كان في نص البحيرة مثلا وخرجت صهارة فجأة في قاع البحيرة والدنيا سخنت بسرعة، فممكن فعلا يتسلق قبل ما يوصل لحافة البحيرة. في ولاية فلوريدا الأمريكية بتقع مدينة اسمها نيو سميرنا، والمدينة دي مشهورة بشواطئها الجميلة واللي تعتبر من أفضل الشواطئ في أمريكا كلها. بس المشكلة إن شواطئ المدينة تعتبر عاصمة هجوم أسماك القرش في العالم كله. على شواطئ المنطقة دي اتسجل حوالي 340 هجوم لأنواع مختلفة من أسماك القروش، ونسبة كبيرة منهم كانت عضات مميتة. والسبب في كده ان سواحل المنطقة دي موجود فيها كمية كبيرة من اسماك البوري واسماك المنهدن، واللي بتعتبر وجبة مفضلة عند القروش، ده غير ان الامواج هناك عالية والقروش بتحب تروح تصطاد في الجو ده. لكن هنا ممكن واحد يقول يعني منطقة مليانة قروش وفيها اللبش ده كله، المفروض الناس تبعد عنها مش كده ولا ايه؟ المشكلة بقى ان سكان المدينة مش مقتنعين بالكلام ده. شواطئ نيو سميرنا مشهور فيها جدا هواية التزلج على المية، حتى لو ده هيعرضهم لعضة قرش. والمدهش اكتر ان ناس كتير هناك بتتعامل مع الموضوع باستهتار شديد، فتلاقي الناس هناك بتقولك مفيش داعي للقلق، وسائل الاعلام بتهول، بس احتمال انك تتعرض لحادثة عربية اكبر بكتير من احتمال انك تتعرض لهجوم من سمكة قرش. والسنة اللي فاتت ما حصلش غير 17 هجوم بس، يعني حاجة بسيطة يعني. بالرغم من ان مخاطر السباحة عادة بتكون موجودة في البحار والمسطحات المية الكبيرة اللي زي المحيطات، الا ان ده ما يمنعش ان السباحة في الانهار هي كمان محفوفة بالمخاطر. نهر الامازون واحد من اشهر الانهار اللي موجودة في العالم، طوله حوالي 6400 كيلومتر، وبيمر من منطقة جغرافية متنوعة بشكل مذهل، غابات مطيرة، سهول، جبال وغيرهم، وجواه تشكيلة كبيرة من الاسماك والمخلوقات البحرية اللي مش موجودة في اي مكان تاني غيره، واللي بيوصل عددهم ل 2700 نوع مختلف. وعلشان كده يعتبر نهر الامازون من الانهار المغرية جدا اللي الناس بتحب تزورها، وطبعا لما بيزوروه بيسبحوا فيه. واللي بيشجع الناس على كده ان في رحلات سفاري كتير بتتعمل بالقرب من حوض نهر الامازون، ده غير ان قانونا مفيش حاجة بتمنع السباحة في النهر. كل اللي المغامرين بيشوفوه لما بيزوروا المكان شوية يفط مكتوب عليها النهر فيه حياة برية، مفيش ضمانات في حالة السباحة، او السباحة على مسؤوليتك الشخصية، حاجات يعني ما تقنعش واحد مغامر رايح يزور نهر الامازون. لكن يا ترى ايه اللي ممكن يحصل لو حد نزل يسبح فيه؟ اولا كده بسم الله الرحمن الرحيم، في عوالق في النهر ما بتكونش متشافة من برا المية، قطعة من الصفيح الحادة، حتت من مراكب غرقانة، فروع شجر كتير، حاجات كلها بتتحرك بسرعة بسبب قوة التيار، ولو حاجة منهم اصطدمت بأي واحد بيسبح ممكن تتسبب له في جروح خطيرة ممكن توصل للوفاة. ده غير طبعا تشكيلة الحشرات اللي هتقابلك هناك واليرقات اللي بتسبب حمى الضنك أو الملاريا. وأما بقى من ناحية المخلوقات المفترسة فدي قصة تانية خالص. النهر موجود فيه كده تشكيلة على كيف كيفك، تماسيح البلاك كايمن، الأناكوندا الخضراء، سمك الكهرباء، أسماك البيرانا، وقول زي ما انت عايز. ويكفي أقولك إن نهر الأمازون موجود فيه قروش كمان، أيوة زي ما سمعت. بالرغم من إن القروش بتعيش في المياه المالحة، إلا إن في نوع من القروش اسمه أسماك قرش الثور بيهاجروا من المحيط الأطلسي لنهر الأمازون علشان الإناث تولد الصغار بتوعها هناك، فلو عايز تسبح هناك بقى فهو فعلا على مسؤوليتك. شلالات فيكتوريا الإفريقية تعتبر واحدة من أكبر الشلالات في العالم كله، وبالتبعية تعتبر واحدة من أفضل الوجهات السياحية اللي بيزورها حوالي مليون إنسان سنويا. بيتدفق الشلال من نهر زامبيزي وموجود على الحدود ما بين زامبيا وزيمبابوي، ارتفاعه بيزيد عن 100 متر وعرضه بيوصل ل 1700 متر تقريبا، وعلى سطح الشلال من فوق الأرض غير مستوية، فيها حفر وفجوات عميقة المية بتغطيها، ومن أخطر الحفر دي حفرة اسمها بركة الشيطان. الحفرة موجودة على حافة الشلال بالظبط وعمقها حوالي 3 متر، ومن منتصف شهر أغسطس لنهاية شهر ديسمبر منسوب المية فيها بينخفض وحواف البركة بتبقى واضحة جدا، وبتبقى كأنها حمام سباحة طبيعي موجود على حافة الشلال. وطبعا كتير من السياح المغامرين بيحبوا ممارسة السباحة في المكان الخطر ده، لكن كالعادة بتكون على مسؤوليتهم الشخصية، وخصوصا ان مفيش قانون هناك بيمنع المغامر من انه يعمل كده. هما بس يدوب بيمنعوا السياح من انهم يزوروا المكان في الفترة ما بين شهر يناير لشهر اغسطس، لان في الوقت ده منسوب المية بيكون عالي جدا. تعتبر بحيرة فيكتوريا منبع نهر النيل المكان الاخطر على الاطلاق لممارسة السباحة. البحيرة مساحتها بتوصل ل 68 ألف كيلو متر مربع، وعمقها بيوصل ل 80 متر كاملين، وبتنتشر على حدود تنزانيا وأوغندا وكينيا في نفس الوقت، وبتعتبر البحيرة العذبة الأكبر في إفريقيا والتانية على مستوى العالم. وطبعا بحيرة فيكتوريا من ناحية الجمال والطبيعة مش محتاجة أي كلام، بينتشر فيها عشرات الجزر المليانين بالنباتات والحيوانات النادرة، ده غير كميات الأسماك الضخمة اللي فيها، وبيزورها مئات الالاف من السياح من كل انحاء العالم كل سنة. لكن مشكلة البحيرة بقى هي مناخها المتقلب ما بين لحظة والتانية، كتير من الصيادين بيموتوا هناك بسبب تحطم المراكب بتاعتهم في العواصف الرعدية المفاجأة، ولكم ان تتخيلوا ان كل سنة بيموت حوالي 5000 انسان، وهنا احنا بنقول الحوادث دي بتحصل للمراكب، فما بالكم بقى لو حد قرر يسبح فيها. ومشاكل البحيرة مش بس بتتوقف لحد كده، البحيرة بيعيش فيها نوع من الحلزونات مضيف لمرض البلهارسيا، وعلشان كده كتير من الباحثين بيعتبروا ان بحيرة فيكتوريا هي واحدة من اكتر الاماكن في العالم المسؤولة عن انتشار داء البلهارسيات. وعلشان كده لو في يوم من الايام صادف وزرت بحيرة فيكتوريا اياك تسبح فيها. كتير مننا بيحب يسوق بسرعة، وعلى الرغم من انه حاجة وحشة واحنا مش بنشجع عليها ابدا، الا ان جرعات الادرينالين اللي الجسم بيفرزها بسبب القيادة بسرعة بتخليه يشعر بمتعة غير عادية، لكن طبعا المتعة دي بيصاحبها مخاطر كتيرة بسبب ضيق الطرق او وجود سيارات تانية على الطريق او ناس حتى بتعدي الطريق، ده غير طبعا انه حاجة غير قانونية وبتعرض حياتك وحياة غيرك للخطر. وعلشان كده لو بتحب السرعة ومغرم بالشعور اللي بيجيلك من تدفق الادرينالين في جسمك، عندي الحل. الحل ببساطة هو القوارب. القوارب فيها مميزات كتير جدا عن السيارات من ناحية القيادة السريعة. اولا بتبقى في مكان مفتوح وواسع جدا واللي هو البحر. ثانيا نسمات الهواء اللي في البحر هتكون اجمل وانقى بكتير من البر، ده غير ان في قوارب سريعة جدا لدرجة ان في قوارب اسرع من سيارات السباق. تعرف ايه اللي قدامك في الصورة ده؟ ده اسرع قارب شراعي في العالم. القارب الشراعية هي القوارب اللي بتعتمد على الرياح سواء بشكل كامل او بشكل جزئي في حركتها، وبتتكون من مكونين رئيسيين السطح والشراع، واللي موجودين تقريبا في اي قارب شراعي مهما اختلف تصميمه. بس قارب فيستاس قرر انه يستخدم المكونين دول بطريقة فيزيائية عبقرية تخليه يقدر يمشي بسرعة بتبلغ 126 كيلومتر في الساعة الواحدة باستخدام الرياح فقط لا غير. اولا وقبل اي حاجة لازم تفهم ان ده انجاز بكل المقاييس، ولو هنقارنه باي انجاز تاني حصل ممكن نقول انه زي اول مرة طائرة اخترقت حاجز سرعة الصوت. القارب معتمد اعتماد كلي على سرعة الرياح، ده غير ان القارب الشرعية سرعتها المفروض لا تتخطى حاجز 100 كيلو متر ابدا. وعلشان كده قرر البحار الاسترالي بول لارسون وفريق المصممين التابع لشركة فيستاس الدنماركية انهم يثوروا على التصميم التقليدي للقارب الشرعية ويبدأوا في تصميم جديد يسمح لهم بتحطيم الرقم القياسي في سرعة الابحار باستخدام الرياح. القصة بدأت في عام 2000 وبدون ميزانية تقريبا. في البداية كان رتم العمل ماشي ببطء لدرجة ان التصميم الاول استغرق حوالي 9 سنوات علشان يكتمل، وفي عام 2009 بدأت التجربة الاولى للقارب وكانت اقل كلمة توصفها انها كارثية. انطلق القارب بسرعة اقل من المتوقع بكتير، ده غير انه لما بدأت سرعته تزيد واجه مشاكل كبيرة في حفظ التوازن، ووصل لسرعة 96 كيلومتر في الساعة قبل ما يتحطم. وعلى عكس المتوقع التحطم ده كان ليه اثر ايجابي على الفريق وقرروا انهم يعدلوا التصميم، وبعد 3 سنوات من العمل انجزوا التصميم الثاني من القارب. في نوفمبر عام 2012 بدأ قارب فيستا سير روكيت 2 محاولاته في كسر الرقم القياسي، واختاروا خليج والفيس بي الواقع في غرب ناميبيا علشان سرعة الرياح الشديدة اللي بتهب فيه، بالإضافة لأن أمواجه مش قوية مقارنة بسرعة الرياح الموجودة فيه. وأول محاولة قام بيها القارب قدر أنه يحقق فيها سرعة 100 كيلو وفاصلة 16، وقدر أنه يتحرك بالسرعة دي لمسافة تزيد عن 500 متر. وعلى الرغم من ان الزيادة في السرعة كانت طفيفة عن الرقم القياسي، الا ان الفريق كرر المحاولة عدة مرات، وكل مرة كان بيكون في تحسن في ثبات القارب وزيادة في سرعته، لحد ما وصلنا 24 نوفمبر. في اليوم ده سرعة الرياح كانت حوالي 46 كيلومتر في الساعة، وبعد انتهاء التجهيزات انطلق القارب وتحرك بمتوسط سرعة بلغ 121 كيلومتر في الساعة، وفضل ماشي كده ل 500 متر، ووصل يومها لسرعة قصوى بلغت 126 كيلو متر في الساعة، ومن ساعتها مفيش أي قارب شراعي تاني قدر يتخطى السرعة دي. عادة لما بيكون في حاجة كبيرة بنتوقع إن سرعتها قليلة، وده منطقي لأن الحجم بيتناسب طرديا مع الوزن وبالتالي السرعة تقل، وده معناه إن لو في قارب حجمه كبير سرعته هتكون قليلة. ولو خدنا في الاعتبار بقى إن القارب اللي بنتكلم عنه ده هو يخت كمان، فبالتأكيد توقعاتنا عن سرعته هتقل كمان، لكن اليخت ده هيغير وجهة نظرك تماما. اليخت المسمى باسم العالم ليس كافيا تم بناؤه في عام 2004 عن طريق شركة ميلينيوم سوبر ياتس والمتخصصة في صناعة اليخوت الفاخرة، وزيه زي أي يخت في العالم بيحتوي على العديد من مظاهر الفخامة والرقي، بداية بقى من الإضاءة والأرضيات مرورا بالصالون الفاخر وكباين النوم رائعة الجمال. وبالرغم من الروعة دي كلها إلا إن الوحش ده واللي بيبلغ طوله 43 متر وبيزن 291 طن بيقدر يتحرك بسرعة بتبلغ 130 كيلو متر في الساعة، واللي بتخليه على رأس قائمة أسرع يخوت العالم. واللي بيميز يخت العالم ليس كافيا ده عن باقي اليخوت وبيخليه يتحرك بالسرعة العالية دي هو هيكله المصنوع بالكامل من الألومنيوم، واللي بيخليه خفيف نسبيا مقارنة بغيره، بالإضافة لامتلاكه أربع محركات بيعملوا بأعلى كفاءة اتنين منهم رئيسيين بيشتغلوا بالديزل مجموع قوتهم 10600 حصان، والاتنين التانيين بيشتغلوا بالجاز وبيوصل مجموع قوتهم 9200 حصان. الطفل المشاغب هو الاسم اللي اختاره الثنائي ايدي نوكس ولاري بليس لتحفتهم الفنية اللي تشاركوا في صناعتها. والطفل المشاغب ده عبارة عن قارب من فئة قوارب الجر المصممة خصيصا لسباقات السرعات العالية، لكن تقدر تقول كده انه سباق سيارات لكن في البحر. القارب من النوع ده عادة بتكون قوة انطلاقها وتسارعها عاليين جدا، والسباق بيكون عبارة عن قطع مسافة 300 متر في ثواني معدودة زي سباقات التوب فيول دراجسترز. ولو حد فيكم يعرف السباقات دي فأكيد هيبقى فاهم قد ايه قدرات القوارب دي مخيفة، لكن قارب الطفل المشاغب بقى قرر انه يخلي القوارب دي تظهر جنبه وكأنها سلاحف. تصميم الطفل المشاغب زيه زي باقي قوارب السباق انسيابي للغاية، وبيستعمل ديناميكا الهواء علشان يزود سرعته، فهنلاقي مقدمته مدببة علشان يقلل مقاومة الهواء لأقصى درجة، وفي نفس الوقت هنلاقي أطرافه بتدفع الهواء بذكاء لأعلى الجسم علشان لو دفعته لأسفل الجسم ممكن يطير بسبب سرعته العالية. بس اللي بيميز الطفل المشاغب بقى عن باقي القوارب هي المحركات. محركات القارب ده جبارة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بتبلغ قوتها 8000 حصان. أيوة زي ما سمعت، ولو ما تعرفش القوة دي قد ايه خلينا اشرحها لك. قوة الحصان الواحد معناها مقدار القوة اللي تقدر تحرك 250 كيلو جرام لمسافة 30 سنتيمتر في الثانية الواحدة. ولو حبينا نترجم القوة المذهلة دي على ارض الواقع هنلاقي ان القارب ده بيقدر ينطلق بسرعة بتصل ل 421 كيلو متر في الساعة، يعني تقريبا تلت سرعة الصوت، وهي السرعة اللي خلت قارب الطفل المشاغب يتربع على عرش القارب الاسرع في سباقات عام 2011، ويكسر الرقم القياسي في سباق 300 متر ويجتازه في 3 ثواني و39 جزء من الثانية. آخر قارب معانا بقى واللي بيتربع على عرش أسرع القوارب على الإطلاق هيخليك تعتقد إن كل اللي كنا بنتكلم عنه مجرد تهريج، والسبب في كده هي سرعة القارب اللي أقل كلمة توصفها إنها جنونية، بالإضافة لطريقة بنائه اللي أصلاً مستحيل إن حد كان يتوقع نجاحها في صناعة الوحش ده. الأسترالي كين واربي وقاربه المسمى روح أستراليا بدأت قصتهم عام 1972 لما قرر واربي صناعة القارب ده من الصفر في فناء منزله، وده مش تهريج، ده اللي حصل بجد. واربي كان شغال قائد في سباقات القوارب، وأقصى سرعة وصل لها كانت 140 كيلومتر في الساعة، لكن 140 ما كانوش كفاية بالنسبة لواربي، فقرر انه يبني قارب يتحرك بسرعة تتخطى حاجز ال 500 كيلومتر في الساعة، وزيادة على كده القارب ده هيبقى من تصميمه وهينفذه في فناء منزله. الورقة اللي انت شايفها قدامك دي هي اللي رسم عليها واربي تصميمه الاول للقارب، وزي ما انت شايف التصميم المرسوم بدائي وغير معقد على الاطلاق، هيكل انسيابي في نهايته محرك طائرة نفاسة ودفة لتوجيه سرعة الرياح بس كده. المنتج بقى في الامر ان واربي بدأ بناء قاربه الخشبي بنفس التصميم ده، وبعد الانتهاء منه قدمه لخبراء في جامعة نيو ساوث ويلز واللي قاموا بتعديلات بسيطة جدا على التصميم، وبعدها اصبح القارب جاهز للانطلاق. وفي أكتوبر عام 1978 قاد كين القارب بتاعه على نهر توموت وسجل به الرقم القياسي العالمي واللي وصل ل 511 كيلومتر في الساعة كسرعة متوسطة، وتخطت سرعته القصوى حاجز ال 555 كيلومتر في الساعة، وهو الرقم اللي محدش قدر يتخطاه لحد النهاردة. من أول ما الإنسان عرف ركوب البحر بدأ يستفاد من الموضوع ده في الأشياء الضرورية والمفيدة زي صيد الأسماك والسفر بين البلدان وبعضها، لكن شوية بشوية بدأ تفكير الناس تجاه السفن يتغير، ووظيفة السفينة هي كمان اتغيرت، وأصبحت المراكب والسفن مع مرور الوقت وسيلة من وسائل التنزه والاستمتاع. ولحد دلوقتي الموضوع طبيعي وما فيهوش أي حاجة ملفتة، لكن الملفت بقى إن في عدد من الأشخاص بين قوسين كده الأثرياء بدأوا يدفعوا ملايين إن لم يكن مليارات الدولارات علشان يمتلكوا مجرد مركب، لكن المركب ده مش أي مركب. يخت السيفن سيز أو البحار السبعة هو واحد من أغلى اليخوت في العالم من تصميم شركة أوشانكو، وبيمتلكه المخرج المعروف ستيفن سبيلبرغ. بيبلغ طول اليخت حوالي 86 متر وبيتميز بتصميم داخلي وخارجي غاية في الروعة. فبالنسبة للتصميم الداخلي فهنلاقي اليخت بيتميز بتصميم معاصر بيمزج بين أجود أنواع الأخشاب والأقمشة والألوان الطبيعية، وبيقدر اليخت انه يستوعب 14 ضيف بكل أريحية، واللي بيقيموا في 7 حجرات منفصلة منهم الجناح الرئيسي وغرفتين لكبار الزوار، واللي بيقوم على خدمتهم 26 شخص من طاقم العمل. اما بالنسبة للتصميم الخارجي فهنلاقي على ظهر اليخت وتحديدا في السطح الخلفي حمام سباحة انفينيتي، والمصمم خصيصا علشان يديلك احساس وكأنك جزء من مياه المحيط اللي حواليك، ونفس الحمام ده ممكن يتحول بسهولة وفي أي وقت لمهبط للطائرات الهليكوبتر أو منطقة ترفيهية لأي غرض. وطبعا ما نقدرش ننسى الكماليات التانية اللي بتزود من قيمة اليخت، زي صالة الألعاب الرياضية والسينما والجاكوزي وساحة الرقص والمصعد وغيرهم، واللي خلوا سعر اليخت ده حوالي 200 مليون دولار. والمدهش أكتر من سعره هو إن المخرج ستيفن سبيلبرغ باع اليخت ده علشان زي ما صرح كده محتاج واحد أكبر شوية. يعتبر يخت آل سعيد واحد من أغلى اليخوت في العالم، لكن بالرغم من كده بيتميز بهالة كبيرة من الغموض والخصوصية ومش معروف عنه معلومات كتير. اليخت ملك لسلطان سلطنة عمان الراحل قابوس ابن سعيد، واللي قام ببنائه شركة لارسون الألمانية لصناعة السفن بعد ما صممته شركة إسبن أوينو الدولية بشكل مذهل داخليا وخارجيا. في عام 2008 لما تم تسليم اليخت كان تاني أكبر يخت في العالم كله، ووقت بنائه أطلق عليه اسم بروجكت سانفلاور أو مشروع دوار الشمس، وهو نفس اسم يخت صغير كان بيمتلكه السلطان قابوس، واللي يخت آل سعيد اتبنى في الأساس علشان يكون بديل ليه. وبيحتوي اليخت على 6 طوابق من المساحات الترفيهية وطوله حوالي 155 متر مع عرض بيبلغ 24 متر. أما بالنسبة لمواد صناعة اليخت فهو مصنوع من جسد فولاذي وبنية علوية من الألومنيوم، وبتبلغ سرعة اليخت 22 عقدة بحرية يعني حوالي 45 كيلو متر في الساعة. وبيحتوي يخت آل سعيد على حمام سباحة ومهبط لطائرات الهليكوبتر وقاعة للحفلات بتستوعب فرقة مكونة من 50 عازف. أما طاقم عمل اليخت فهو مكون من 154 شخص موجودين لخدمة 70 ضيف من ضيوف السلطان، وبيبلغ سعر يخت آل سعيد حوالي 300 مليون دولار. واحد من أغلى وأكبر اليخوت في العالم هو يخت دبي، واللي بيمتلكه حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. بيتكون اليخت من 8 طوابق بيوصل بينهم 3 مصاعد، ده غير السلم اللولبي اللي بيعتبر جوهرة فنية في حد ذاته، واللي بيقدر يجمع نور الشمس ويوزعه بطريقة بديعة. أما طول اليخت فبيبلغ حوالي 160 متر وبيتسع لحوالي 115 فرد، بيخدمهم طاقم عمل مكون من 88 شخص. وبيتكون يخت دبي من 5 أجنحة مخصصة لكبار الشخصيات بجانب جناحين مخصصين للمالك، ودول موجودين في الطابقين السادس والسابع، ده غير سطح كبير وواسع بيستخدم للنشاطات الاجتماعية. وكمان اليخت بيقدم نشاطات مائية في صالات مكيفة، وموجود عليه ملعب للأسكواش ومهبط للطائرات الهليكوبتر وحمامات سباحة وجاكوزي وصالة كبيرة مخصصة للسفرة، بخلاف الأركان المخصصة لتناول الطعام ومساحات الاستجمام تحت أشعة الشمس. والحقيقة يخت دبي مش ده اسمه الوحيد، فبيطلق عليها أسماء تانية زي بلاتينم وبان هاندل، وبيقدر سعر يخت دبي بحوالي 350 مليون دولار. واحد من أكبر وأسرع وأغلى اليخوت في العالم هو يخت عزام، بيبلغ طوله بالكامل حوالي 180 متر. ومن الأشياء الطريفة إنه كان من المقرر قبل البدء في بنائه إنه طوله يكون 145 متر فقط، لكن مع شوية حماس وتوفيق طوله زاد 35 متر كده علشان يبقى واحد من أطول يخوت العالم. بيمتلك يخت عزام أحد أفراد العائلة المالكة في الإمارات العربية المتحدة، وبيقال إن اليخت ده واحد من أكثر اليخوت تعقيدا وتحدي في البناء. فشركة لارسون الألمانية لصناعة السفن استغرقت في بنائه حوالي 4 سنوات لحد ما أصبح جاهز في إبريل عام 2013، واشتغل على بناء اليخت ده حوالي 4000 شخص سجلوا حوالي 6 مليون ساعة عمل. ولتوضيح صعوبة الموضوع صرح البناء إن اليخت ده لو كان بناه شخص واحد فقط كان هيحتاج يبدأ شغل فيه من عام 1737 قبل الميلاد. وبتبلغ سرعة اليخت حوالي 31.5 عقدة أو ما يعادل 59 كيلو متر في الساعة، ده غير أنه بيتميز بتوربينات ومحركين ديزل بطاقة إجمالية بتبلغ 35 ألف كيلو وات، وده اللي بيساعد اليخت في سرعة الحركة حتى لو كانت المياه ضحلة. لكن احنا بالصلاة على النبي كده ما يهمناش، احنا دافعين وصرفين. وبيتميز يخت عزام بالتصميم الفرنسي، وبيتسع لصالون رئيسي كبير ومفتوح بيستقبل 36 ضيف للإقامة بيخدمهم حوالي 80 فرد. وأما بالنسبة للتكلفة فبيبلغ سعر يخت عزام حوالي 600 مليون دولار. اليخت المذهل شوارع موناكو هو عبارة عن مدينة متكاملة على ظهر يخت عملاق، صممته شركة يات آيلاند ديزاين البريطانية على غرار مدينة موناكو الساحرة. وهنلاقي اليخت بيضم معالم كتير مميزة من موناكو زي كازينو مونتي كارلو وفندق دي باري ولاراسكاس ومضمار سباق الجائزة الكبرى جراند بريكس كورس، وحتى حوض السباحة عليه بيشبه بشكل كبير شاطئ موناكو. وبيضم اليخت أماكن إقامة ل 16 ضيف، وبتختلف الأماكن دي في مساحتها، بداية من أجنحة مساحتها حوالي 135 متر مربع، وصولا لأجنحة كبار الشخصيات واللي بتوصل مساحتها لحوالي 365 متر مربع. لكن مع ذلك كل الأجنحة بتضم غرفة استقبال وحمام وغرفة ملابس وغرفة نوم وشرفة، لكن أجنحة كبار الشخصيات بتحتوي زيادة على كل دول مكتب خاص. وبيضم يخت شوارع موناكو مساحة مخصصة لطاقم العمل واللي بيوصل عددهم لحوالي 70 فرد. أما بالنسبة للكماليات والرفاهيات على أساس أن اللي فوق ده كان أساسيات يعني، فهنلاقي اليخت بيحتوي على حمامات سباحة وحدائق وسينما ومقاهي وصالة استرخاء كبيرة فيها مسبح سبا وبار، ده غير صالون مانيكير وتصفيف للشعر وأجنحة مساج خاصة وغرف ساونا ومكتبة. ولو كل ده مش كفاية، فاليخت بيحتوي كمان على ملاعب لكرة السلة والتنس، واللي بتستخدم وقت اللزوم كمهبط للطائرات الهليكوبتر. أما بالنسبة لسعر يخت شوارع موناكو فبيقدر بحوالي مليار دولار. تاني أكبر يخت على مستوى العالم هو اليخت إكلابس اللي بيمتلكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش. بيبلغ طول يخت إكلابس حوالي 162 متر، وبيتكون من 24 كابينة للضيوف بيقوم على خدمتهم طاقم عمل بيوصل ل70 فرد. وبينفرد يخت إكلابس بعدد من المزايا اللي صعب تلاقيها في أي يخت تاني. فاليخت عبارة عن حصن أمني قوي ملغم بأحدث تقنيات الاتصال والدفاع، زي النظام اللي مهمته الكشف عن المتسللين وحماية اليخت من القراصنة والدخلاء، ده غير غرفة النوم الرئيسية وغرفة التحكم والمطليين بطلاء مدرع ونوافذ مضادة للرصاص. وعلشان اليخت يبقى محمي ضد مصورين المشاهير أو الباباراتزي، فاليخت عليه درع من أشعة الليزر المضادة للتصوير. وطبعا اليخت مليان بوسائل الترفيه زي أحواض الاستحمام الساخنة ومسبحين للاستجمام وغواصة صغيرة تقدر تنزل لعمق 50 متر تحت المية. وطبعا يخت زي ده هيكون عليه مهبط للطائرات الهليكوبتر، وبيقدر سعر يخت إكليبس بحوالي مليار ونصف مليار دولار. يعتبر يخت هيستوري سوبريم هو اليخت الأغلى في العالم كله، بالرغم من أنه أقل في المساحة والرفاهيات من يخوت تانية. سعره العالي ده سببه حاجة تانية خالص هنعرفها دلوقتي. بداية كده بيوصل طول يخت هيستوري سوبريم لحوالي 30 متر، وتم بناؤه في حوالي 3 سنوات. أما بالنسبة لملكيته فبترجع للمستثمر ورجل الأعمال الماليزي روبرت نوك. وسبب أن اليخت ده هو الأغلى في العالم هو دخول 100 كيلو جرام من الذهب الخالص في تصنيع اليخت، واللي نقدر نشوفهم بسهولة في منطقة تناول الطعام والسطح والقضبان والسلالم والمرسى. ومش بس كده، غرف النوم مغطاة بالبلاتينم، والجناح الرئيسي لليخت بيتميز بجدار صخري نيزكي وتمثال مصنوع من عظام التيركس الأصلية. أيوة زي ما سمعت كده، غرفة النوم الرئيسية فيها عظام ديناصور أصلية تم الحصول عليها من ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، وبتبلغ قيمة عظام فخذ الديناصور لوحدها حوالي 68 ألف جنيه استرليني. وبيحتوي اليخت على حوض مائي وزنه 68 كيلو جرام من الذهب عيار 24 قراط، ده غير انه بيحتوي على واحدة من اندر الالماسات في العالم. وعلشان كل ده هنلاقي انه هو اليخت الاغلى في القائمة وعلى مستوى العالم كله، وبيقدر سعر يخت هيستوري سوبريم بحوالي 4 مليار و 800 مليون دولار. في الساعة 36 دقيقة من الصباح الباكر بتنطلق صافرة صوتها عالي جدا علشان يبدأ آلاف العمال يصحوا من نومهم يباشروا العمل، وعملهم ده هيستمر لعدة أشهر في عرض البحر. 6000 عامل ما بين فنيين وطهاه وعمال نظافة وطيارين وأطباء كلهم بيشتغلوا في مكان واحد ومش شايفين قدامهم غير البحر، وكأنهم عايشين في مدينة لوحدهم في معزل عن العالم كله. بيرجع تاريخ محاولات صناعة حاملات الطائرات لمنتصف القرن ال19. في عام 1849 صنعت القوات النمساوية منصة مسطحة عملاقة وطورتها بشكل يسمح لها إنها تطفو ويقدروا يبحروا بيها كمان، واستخدموا فيها البالونات اللي بتطير باستعمال الهواء الساخن للإقلاع من المنصة. وبعد نجاح الطيران من المنصة دي قررت القوات النمساوية محاولة استخدام البالونات العملاقة دي أو ما يعرف بالمنطاد في محاولة لإلقاء القنابل على مدينة البندقية، لكن المحاولة فشلت وفضل الاختراع ده مخصص لأعمال المراقبة الجوية وبس. بعد محاولة النمسا عام 1849 جه دور فرنسا علشان تعمل محاولة هي كمان. محاولة فرنسا لصناعة حاملات الطائرات بقى كانت مختلفة شوية عن مفهوم الشكل الحالي لحاملات الطائرات. فرنسا صنعت سفينة كبيرة تقدر تخزن طائرات مائية، وهي الطائرات اللي بتقدر تقلع وتهبط على سطح المية. وبدل ما يفكروا في تعقيدات إطلاق الطائرات من على سطح السفينة نفسها، اختاروا الحل الأسهل وهو اقتصار مهمة السفينة على تخزين الطائرات وبس. ووقت الإقلاع تنزل الطائرات من على السفينة وتقلع من على سطح المية، ووقت الهبوط تهبط الطائرات جنب السفينة وبعد كده يتم رفعها للسفينة باستخدام الرافعات. وفضل الحال على كده لحد ما وصلنا 18 يناير عام 1911 لما قام الطيار الأمريكي يوجين إيلاي بأول محاولة ناجحة لإقلاع وهبوط طائرة على سطح سفينة في خليج سان فرانسيسكو. وبعدها بسبع سنوات في عام 1918 نجحت القوات البحرية البريطانية في تصنيع HMS Argus، وهي أول حاملة طائرات بشكلها الحديث، واللي كانت قادرة وقتها على حمل 15 طائرة. أما بقى بالنسبة لتوضيح مفهوم حاملات الطائرات، فهي بكل بساطة سفن عملاقة بتحتوي على سطح تقدر الطائرات تقلع منه وتهبط عليه، بالإضافة لمكان لتخزين الطائرات دي وأماكن علشان الناس اللي بيشغلوا السفينة والطائرات دي يباتوا فيها. وعلشان تتوفر كل العوامل دي في سفينة، هتلاقي إن أي حاملة طائرات أيا كان نوعها أو البلد المصنع عليها بتتكون من عدة عناصر: سطح الطيران واللي بيكون مجهز بالكامل لأداء مهمة الإقلاع والهبوط، وحظيرة الطائرات واللي بتكون مساحة كبيرة جدا تحت سطح الطيران بيتخزن فيها الطائرات، والجزيرة واللي بتطلق على أعلى مباني السفينة واللي بيكون فيها مقر القيادة، ومساحة المعيشة بتاعة طاقم السفينة واللي بقى بتتضمن غرف النوم والحمامات والمطابخ والجيم والكلام ده كله، واللي بتخلي حياة العاملين على السفن دي ممكنة بشكل ما. وأخيرا غرف للمحركات وأنظمة توليد الكهرباء للسفينة وكل المعدات الثقيلة اللي محتاجينها علشان نشغل السفينة ونعيش عليها، والغرف دي عادة بتكون موجودة في آخر طابق في السفينة من تحت. من أهم التساؤلات اللي بتطرح نفسها لما نيجي نتكلم على حاملات الطائرات هو إزاي الطائرات دي بتقلع من على سطح طوله أكبر من 300 متر بشوية، في حين إن المدرج اللي بتستخدمه الطائرات في الإقلاع من مطار القاهرة مثلا طوله 3300 متر. والإجابة على السؤال ده في الصور اللي قدامك دي. العجلات الأمامية للطائرة دي مربوطة بأداة اسمها المقلاع. المقلاع ده عبارة عن مكبس من الهواء الساخن المضغوط بينطلق بسرعة رهيبة جدا، ومن خلاله بتقدر الطائرة تكتسب السرعة اللازمة لعملية الإقلاع. طب عرفنا إزاي بتقلع؟ إزاي بقى بسرعتها العالية اللي بتمشي بيها في الهواء بتقدر تهبط على مدرج طوله 300 متر؟ أثناء هبوط الطائرة على المدرج بيكون في انتظارها مجموعة من الحبال السميكة المصنوعة من الفولاذ. وظيفة الحبال دي إنها تشتبك بخطاف موجود في مؤخرة الطائرة علشان تخلي سرعتها تقل بشكل كبير وتهبط بسلام على المدرج الصغير. لو شفت أي فيديو لحامل الطائرات قبل كده، أول حاجة هتلاحظها عنيك هو عدد العمال المهول وألوان اللبس بتاعهم اللي متنوعة وكأنهم في عرض أزياء. عدد العمال اللي بيكونوا على متن السفن الضخمة دي بيوصل ل6000 عامل، متقسمين على وظائف مختلفة داخل السفينة وعلى سطحها. وعلشان العمال دول يعرفوا وظائف بعض بسهولة في وسط الزحمة دي كلها، كان الحل المبتكر هو تمييز كل فئة من فئات العمال بلون لبس معين. يعني مثلا العمال اللي بيرتدوا اللون الأصفر هم المسؤولين عن مساعدة الطيارين في تحركاتهم على سطح السفينة، أما اللي بيرتدوا اللون الأحمر فبيكونوا مسؤولين عن التعامل مع كل شيء يخص الذخيرة من حيث التخزين والتجهيز للإطلاق وإعادة التعبئة، واللي لابسين بنفسجي بيكونوا مسؤولين عن التعامل مع الوقود. وبالنسبة للون البني فبيكون مخصص للطيارين المسؤولين عن التأكد من أن كل التجهيزات تمت لإقلاع الطائرة من السفينة بشكل سليم. والزي الأبيض فهو مخصص لمجموعتين من العمال، لكن تقدر بسهولة تفرق ما بينهم على حسب موقع عملهم في السفينة. يعني لو أصحاب الزي الأبيض دول موجودين على سطح السفينة يبقوا دول العمال اللي بيساعدوا الطائرة على الهبوط على سطح السفينة، أما لو لقيتهم موجودين داخل السفينة من جوه يبقوا دول الأطباء والممرضين اللي بيقدموا الخدمات الطبية للعاملين. وأخيرا الزي الأخضر اللي بيرتديه مجموعات مختلفة من العمال دول وظائفهم بتكون مرتبطة بشكل مباشر بخدمة العاملين على السفينة. الحجم المهول لحاملات الطائرات ووسائل الدفاع القليلة اللي على سطحها بيخلوا البعض مننا يفتكر ان السفن دي ضعيفة او مكان غير آمن في وقت الحروب، وده تصور متفهم بما انها هدف كبير وواضح، واي دولة معادية تقدر تغرقها بالطائرات اللي عليها بكل سهولة. لكن خليني اقولك ان التصور ده ابعد ما يكون عن الصحة. حاملات الطائرات من اكثر الاماكن امانا في العالم كله، وعلشان نعرف ازاي بيتم تأمين السفن العملاقة دي لازم نعرف ان السفن دي مش بتبحر بعيد عن الشاطئ بمفردها ابدا. اي سفينة حاملة للطائرات بتبحر في مجموعة اشبه بالعصابة، كل فرد في المجموعة دي عارف موقعه والدور اللي بيقوم بيه على اكمل وجه. وعلشان السفينة تكون مؤمنة من اي خطر ايا كان، فخلينا نتعرف مع بعض على افراد العصابة. الصورة اللي قدامك دلوقتي هي عبارة عن التشكيل اللي بتبحر بيه حاملات الطائرات. في مقدمة التشكيل بيكون فيه طراد عملاق، والطراد هو سفينة حربية ضخمة بتكون أضخم من المدمرة وأصغر من البارجة. ومن أهم مميزات الطراد إنه بيحمل على متنه مجموعة من الصواريخ الموجهة اللي بتكون سلاح قوي جدا وفعال في المواجهات المباشرة، سواء أهداف بحرية أو جوية. وعلى جانبين حاملة الطائرات هتلاقي مدمرتين على أتم الاستعداد للتعامل مع أي أهداف تقترب منها. وفي مؤخرة التشكيل بيكون في غواصة نووية وظيفتها التعامل مع الأهداف اللي موجودة تحت المية وعلى السطح، بالإضافة لسفينة إمدادات بتحمل المؤن الغذائية والوقود. هتقول لي طيب لو افترضنا إن في سفينة أو غواصة أو طائرة قدرت تخترق كل الدفاعات دي وأطلقت بالفعل صاروخ على حاملة الطائرات، هل بسبب حجمها الكبير واحتمالية إصابتها السهلة هتغرق وقتها وتكون خسارة فادحة؟ هقول لك إن الحجم اللي أنت شايفه نقمة وعيب كبير في حاملة الطائرات هو في الأصل أحد المميزات اللي بتخليها غير قابلة للغرق تقريبا. الحجم المهول لحاملات الطائرات بيساهم في زيادة طبقات الحماية على هيكل السفينة، ده غير أنه كان السبب في تصنيعها بشكل مختلف. يعني مثلا حاملات الطائرات بتحتوي على العديد من الغرف السفلية المعزولة عن المية علشان تساعدها في عملية الطفو، والغرف الكتير دي ميزة كبيرة جدا، لأن لو تمت إصابة السفينة وتم غمر غرف كاملة بالمياه باقي الغرف بتكون معزولة تماما عن الغرفة المتضررة، وبالتالي فرصة غرق السفينة بتكون قليلة جدا. لما نيجي نتكلم عن سفن عملاقة طولها بيتراوح من 250 ل 350 متر وبتحمل على متنها 100 طائرة وارتفاعها بيوصل لارتفاع مبنى مكون من 20 طابق، تفتكروا وقود قد ايه هيكفيها في المرة الواحدة؟ وهل في امكانية انها تتوقف كل شوية في ميناء علشان تعبي وقود؟ مبدئيا كده حاملات الطائرات بتنقسم لنوعين، النوع الأول هو حاملات الطائرات اللي بتشتغل بالوقود، والنوع الثاني هو حاملات الطائرات اللي محركاتها بتشتغل بالطاقة النووية. النوع الأول واللي بيعمل بالوقود بيحتوي على نوعين من الخزانات. النوع الأول بيخزن فيه ما يقرب من 7.5 مليون لتر من الوقود، وهو ده اللي بيستخدم في تشغيل السفينة نفسها. أما النوع الثاني من الخزانات فبيتخزن فيه 5.5 مليون لتر من الوقود للطائرات. والنوع التاني من الحاملات بقى واللي بتشتغل بالطاقة النووية دي بتقدر تخزن ما يقرب من 13 مليون لتر من الوقود، كلهم مخصصين لتشغيل الطائرات. والسؤال اللي بيطرح نفسه هنا، ملايين اللترات من الوقود دي بيتزودوا بيها ازاي؟ الإجابة باختصار بتكمن في أحد أفراد العصابة اللي اتكلمنا عنهم، وهو سفينة تخزين الموارد، واللي دلوقتي هيظهر دورها كأحد أهم أفراد العصابة. الموضوع باختصار ان السفينتين بيقفوا على خط متوازي وبيتم اطلاق حبل بواسطة بندقية علشان يتم التوصيل بين السفينتين، وبعد نجاح المهمة بتبدأ سفينة المؤن في ارسال خرطوم الوقود عن طريق حبل واصل بين السفينتين، وتزود حاملة الطائرات بالوقود اللي هي محتاجاه من غير ما الحاملة تحتاج للتوقف في اي ميناء. في يوم الاربعاء 13 سبتمبر عام 2015 تم رفع السرية عن 19,000 صفحة من الوثائق السرية عن طريق وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، وكانت الوثائق دي عبارة عن تقارير الموجز اليومي لأحداث كتير خلال الحرب الباردة، ومن أهم الأحداث دي كانت أزمة الصواريخ الكوبية، وهي الأزمة اللي عاش فيها العالم أسوأ أسبوعين في حياته بسبب الخوف من الحرب النووية. وملخص الأزمة دي إن الاتحاد السوفيتي حاول يحمي كوبا من الغزو الأمريكي عن طريق نشر قواعد صواريخ نووية على أراضيها القريبة من أمريكا، وبعد أسبوعين عاش فيهم العالم على أعصابه انتهت الأزمة بإزالة الصواريخ السوفيتية من كوبا في مقابل التعهد الأمريكي بعدم الغزو، وكمان إزالة الصواريخ الأمريكية من تركيا القريبة من الاتحاد السوفيتي. وعرفنا من الوثائق دي ان من اكبر العوامل اللي ادت لسرعة انتهاء الازمة هو اقرار الطرفين بعدم اهمية منصات الصواريخ الكوبية والتركية كمان، لان الطرفين كانوا بيمتلكوا سلاح رهيب الا وهو الغواصات النووية. أثناء الحرب الباردة كانت السي آي إيه متخوفة من هجوم مفاجئ للجيش الأحمر بالسلاح النووي، لكن طبعا تكنولوجيا الصواريخ الباليستية عابرة القارات كانت مازالت في البداية، وما كانش في أي دولة من الاتنين عندها صواريخ المدى بتاعها يسمح بتهديد الدولة التانية مباشرة. وعلشان كده كانت فكرة إقامة قواعد صواريخ في دول قريبة من حدود الدول دايما مطروحة، لكنها برضو ما كانتش فكرة عملية قوي، وده اللي اتضح مع أزمة الصواريخ الكوبية. وعلشان كده حاولت الاستخبارات الأمريكية تفكر في البديل اللي يسمح للجيش الأمريكي إنه يبقى عنده القدرة على التهديد النووي هو كمان، وفي نفس الوقت البديل ده ما يكونش ظاهر أو معلن عنه، عشان أمريكا يعني ما تظهرش إنها عايزة حرب وكلام من ده، وخصوصا إنها كانت بتروج إعلاميا لإنها حامي السلام والديمقراطية في العالم. ومع التفكير لو إنه قدامهم ثلاث طرق يحققوا بيها الهدف ده، الطريقة الأولى هي الفضاء خارج نطاق الرادارات وأنظمة المراقبة، ونقدر نهيص زي ما احنا عايزين، إلا إن الطريقة دي تم استبعادها وقتها لاحتياجها لتكاليف عالية جدا وتكنولوجيا متطورة. أما الوسيلة التانية والتالتة فدول تم البدء فيهم على الفور عشان يبقوا جاهزين. أولهم كانت محاولة تطوير تكنولوجيا الصواريخ عابرة القارات، بحيث تبقى قاعدة إطلاق الصواريخ على الأراضي الأمريكية وفي نفس الوقت تقدر توصل للاتحاد السوفيتي. والوسيلة التالتة واللي نجحت نجاح منقطع النظير وسبقت في التكنولوجيا بتاعتها كل الطرق التانية وكانت أقلهم تكلفة كمان، هي الغواصات. أثناء التفكير في طريقة غير تقليدية للردع النووي تم طرح فكرة الغواصة. الغواصة مميزة في التخفي ومش بيتم رصدها بالرادار ولا بتتشاف بالعين المجردة ومش بتتقيد بالمياه الإقليمية لأنها بتبقى أصلا مستخبية تحت المية. لكن المشكلة إن الوقت ده كانت كل الغواصات بتشتغل بمحرك الديزل، والنوع ده من المحركات دايما بيحتاج للهواء، وعلشان كده كانت الغواصة بتضطر تطلع للسطح بصفة دورية علشان تتزود بالهواء اللي المحرك بتاعها محتاجه علشان يشتغل، وده كان بيعرض الغواصة إنها تتكشف عن طريق سفن أو طائرات الأعداء. ده غير كمان إن النوع ده كان بيحتاج يرجع للمواني علشان يشحن البطاريات ويتزود بالوقود، وعلشان كده ما كانتش الغواصات بتقدر تستمر في المحيطات إلا عدة أيام، وكان كل المهام بتاعتها تتلخص في إنها تهاجم سفينة معادية مثلا عن طريق التوربيدات، يعني كانت مهام كلها دفاعية بحتة، بالإضافة لإنه كان بيتم استخدامها أحيانا في أغراض البحث العلمي. وعلشان كده كان في محاولات مستميتة عن إيجاد طريقة تخلي الغواصات دي تقطع مسافات أطول وتفضل مدة أكبر في المية بعيد عن العيون، وده اللي خلى العلماء والمهندسين تفكيرهم ينصب على تطوير محرك جديد بيعمل بالطاقة النووية. وبالفعل ظهر أول محرك نووي عام 1952، وكان من نصيب الغواصة USS Nautilus، واللي بدأت الخدمة عام 1954 وكانت أول غواصة نووية في العالم. المحرك النووي ده بقى ناهيك عن الطاقة الكبيرة اللي كان بيوفرها واللي بتخلي الغواصة أسرع وبتقدر تشيل حاجات أكتر، إلا إن أهم مميزاته كانت الاستمرارية. الغواصة اللي بتشتغل بالطاقة النووية مش بتحتاج لإعادة تزود بالوقود خلال فترة خدمتها كلها، أو ممكن تحتاج تشحن مرة كل 25 سنة، يعني من الآخر كده تقدر تروح لأي مكان مهما كان بعيد وما تبقاش شايل هم الصعود للسطح والرجوع للموانئ. ومع تزويد النوع ده من الغواصات بسلاح نووي هتنعدم أهمية إقامة قاعدة نووية أصلا في البلاد الحدودية. الغواصة USS Nautilus كانت ثورة حقيقية في عالم الغواصات، حطمت كل الأرقام القياسية من ناحية الحجم ومدة البقاء تحت المية والمسافات اللي ممكن تقطعها، وكانت أول غواصة تسافر تحت الغطاء الجليدي للمحيط المتجمد الشمالي. من المفارقات الغريبة بقى حوالين موضوع تطوير المحرك النووي للغواصات الأمريكية ده، إن المشروع كله كان تحت إشراف أدميرال بحرية اسمه هايمان جيليكوفر، وهو مهندس روسي الأصل لكن كان معارض لحكومة ستالين. وبعد غواصة USS Nautilus ظهر طرازات تانية أحدث وأكبر كمان، وقدر الاتحاد السوفيتي هو كمان يدخل السباق في أواخر الخمسينيات بل ويتفوق فيه. وغير الاتحاد السوفيتي وأمريكا، قدرت 4 دول إنها تمتلك غواصات نووية بصورة معلنة، وهم بريطانيا وفرنسا والصين والهند. والطرازات الحديثة للغواصات النووية اللي زي الغواصة الأمريكية أوهايو والغواصة الروسية تايفون بتقدر تشيل لغاية 24 صاروخ باليستي، كل صاروخ منهم قادر على حمل رؤوس نووية. وبالنسبة لحجم الغواصات الجديدة دي فطولهم بيتعدى 170 متر، وبيرجع الحجم الكبير ده لأن الغواصة النووية بتحتاج لإنشاء مفاعل نووي كامل جواها، بالإضافة لمولدات الأكسجين ومحطات فلترة وتحلية المية والكلام ده كله. الغواصة فعليا ما بتحتاجش أي حاجة من العالم الخارجي إلا الإمدادات بالغذاء، بالإضافة طبعا لراحة الطاقم وتغييره. وبتقدر الغواصة النووية إنها تستمر في الأعماق فترة تتراوح من شهرين لثلاث أشهر متصلة، وبعد انتهاء المدة بترجع للميناء تستبدل الطاقم وتتزود بالإمدادات الغذائية. وكل غواصة بيكون ليها طاقمين، طاقم أزرق وطاقم ذهبي، بيبدلوا مع بعض ما بين المهمات البرية والبحرية. وبالرغم من حجم الغواصة الكبير ده، إلا أن الغواصات عادة بتعاني من المساحات الضيقة للنوم والترفيه، لأنها في النهاية غواصة عسكرية، والمساحات الكبيرة فيها كلها بيتم استخدامها في المعدات والأسلحة. وخلال فترة وجود الطاقم بالغواصة بيتم إعطاء كل بحار عنوان بريد إلكتروني خاص بنظام الغواصة يتواصل به مع أسرته عن طريق الأقمار الصناعية. لكن برضو مش دايما الغواصة بيكون عندها القدرة على الإرسال والاستقبال، وبيتطلب الأمر ده التواجد على أعماق بسيطة لا تتجاوز 20 متر فقط، في الوقت اللي الغواصة بتكون أغلب أوقاتها على أعماق تتراوح من 200 متر ل 800 متر، وده اللي بيخلي موضوع التواصل ده قليل جدا. وبالرغم من الطول الكبير للغواصات ده بقى، إلا أن عرضها لا يتجاوز 10 أمتار، وده لأن التصميم الأسطواني المميز للغواصات ده بيقلل من مقاومة المية ليها وبيوفر انسيابية في الحركة تحت المياه، بالإضافة كمان لأنه بيقلل الضغط على البدن الخارجي. وكل الغواصات النووية بيبقى فيها رسالة مغلقة بتشتمل على 4 اختيارات بيختار منهم رئيس الدولة توجيه معين للغواصة، وبيتم حفظ الرسالة في خزينة خاصة بتتفتح فقط في حالة الطوارئ القصوى، والطوارئ القصوى دي هي تعرض البلاد لهجوم نووي أو اختفاء الدولة من على الخريطة. الاختيارات 4 دول أولهم إن الغواصة ما تعملش حاجة، وتاني اختيار هو وضع طاقم الغواصة نفسه تحت قيادة الحلفاء، الاختيار الثالث هو إن قائد السفينة اللي قرر هيعمل إيه، أما الاختيار الرابع فإن الغواصة ترد بكل القوة الممكنة. يعني بمعنى أوضح، ممكن بلد معينة تمحي بلد تانية من على الخريطة تماما بكل مدنها ومصانعها وأسلحتها وجيشها، وما يفضلش من الدولة دي إلا غواصة نووية وتقدر ترد بالسلاح النووي. أما بقى بالنسبة لآلية عمل الغواصات، فالفكرة بمنتهى البساطة بتعتمد على وجود صمامات بتتملي بالمية أو بالهواء. لو المطلوب أن الغواصة تنزل لتحت بيتم ملء الصمامات بالمية، ولو مطلوب أن الغواصة تطلع لفوق بيتم تفريغ المية وملء الصمامات دي بالهواء، وبتساعد الزعانف بتاعت الغواصة في توجيه الغواصة يمين أو شمال. أما طريقة الملاحة فبتكون عن طريق نظام خاص اسمه نظام القصور الذاتي، ولأن الغواصة مش بتقدر تعتمد على GPS أو أنظمة الرادار أو أي معلومات أرضية، فبتستخدم تقنية خاصة بتعتمد على مجموعة من الحواسيب المتصلة بأجهزة استشعار ودوران، وعن طريق حساب التغيرات في السرعة والاتجاه بيتم تحليل المعلومات دي ومعرفة الطريق. وطبعا الغواصات بيكون عندها بدائل طوارئ، منها خبرة الكابتن نفسه أو المراقبة بالعين للسطح عن طريق البيريسكوب. في شمال المحيط الهادئ وتحديدا في منتصف المسافة ما بين ولاية هاواي وكاليفورنيا، بتقع واحدة من أكبر تجمعات القمامة والنفايات البلاستيكية في محيطات العالم على الإطلاق، والتجمع ده معروف باسم بقعة النفايات الكبيرة بالمحيط الهادئ أو دوامة نفايات المحيط الهادئ. وحجم النفايات الموجودة في المنطقة دي مخيف بشكل لا يمكن تصوره، لدرجة أنها بتغطي مساحة تقدر ب1,600,000 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 3 أضعاف مساحة دولة فرنسا. طيب النفايات دي عبارة عن إيه بالظبط، وليه بتتجمع في المكان ده تحديدا، وإزاي وصلت لدرجة أنها تكون أشبه بقارة جديدة عايمة على المحيط؟ لا شك أن البلاستيك بيمثل جزء أساسي من استخدامات كل واحد فينا بصفة يومية، لكن هل عمرك فكرت في كم المنتجات البلاستيكية اللي بتتخلص منها في اليوم الواحد؟ يعني مثلا عدد الأكواب أو الأكياس أو الزجاجات البلاستيكية اللي بنستخدمها مرة واحدة وبنرميها في سلة المهملات كل يوم. على مستوى العالم بيتم التخلص من 1,000,000,000 كيس بلاستيك بصورة سنوية، وعلشان تجمع معايا الرقم، التريليون هو 1 وقدامه 12 صفر، والرقم ده سنويا بيعادل حوالي ما هو مقداره 2,000,000 كيس في الدقيقة الواحدة، ومن كل 200 كيس بلاستيك مفيش غير واحد بس منهم اللي ممكن يتم إعادة تدويره مرة تانية. وفي عام 2016 تم شراء 480 مليار زجاجة بلاستيكية على مستوى العالم. أما عن الأغلفة البلاستيكية فالكم اللي بيتم إنتاجه في السنة الواحدة يكفي لتغطية كوكبنا بالكامل حوالين خط الاستواء ل10 مرات متتالية، والأكواب البلاستيكية اللي بنشرب فيها مرة واحدة وتترمي بتقدر ب500 مليار كوباية بيتم إنتاجها والتخلص منها سنويا. لكن يا ترى إيه المشكلة؟ ما طبيعي أن المنتجات اللي بنتكلم عنها يتم إنتاجها بكميات كبيرة، وطبيعي برضو أن احنا نتخلص منها بعد استخدامها مرة واحدة، لكن في الواقع في مشكلة ومشكلة كبيرة كمان. البلاستيك اللي بيتم استخدامه في صناعة المنتجات دي مش بيتحلل بسرعة، وبياخد من 500 سنة لألف سنة علشان يتحلل بشكل نهائي. وما ننساش ان صناعات البلاستيك اصلا مش بتتوقف عند الامثلة اللي ذكرناها وبس، دي بتدخل في عدد غير محدود من المنتجات اللي بينتهي مصيرها كنفايات ولو بعد حين، فرشات الاسنان وعبوات مستحضرات التجميل والملابس وغيرها. من وقت ظهور المواد البلاستيكية الصناعية لحد النهاردة، ما يقرب من 75% من إجمالي ما تم إنتاجه من البلاستيك اتحول لنفايات، ومع طبيعة مقاومته للتحلل فكل النفايات البلاستيكية دي ما زالت موجودة معانا لحد النهاردة. ومش كل دول العالم عندها الإمكانيات اللي تساعدها في إعادة تدوير النفايات دي مرة تانية، ده غير أصلاً إن في بعض الدول مش مهتمة بالموضوع. وحتى لو اتكلمنا عن المهتم، مين هيقدر على إعادة تدوير الكم الرهيب ده من المخلفات بصورة مستمرة؟ والأسوأ من كده إن نسبة صغيرة جدا من النفايات البلاستيكية هي اللي بيتم حرقها، ونسبة أقل بيتم إعادة تدويرها. أما عن النسبة الأكبر فدي بيتم التخلص منها في المحيط بمعدل يصل ل 8 مليون طن في السنة الواحدة. معظم الكمية الرهيبة دي مصدرها بيرجع لدول آسيا، والصين بتيجي على رأس القائمة، وده طبعا راجع للطفرة الصناعية الموجودة في كل مكان في العالم، واللي دايس على الاهتمام البيئي برجليها الاتنين. والأمر ده مش بيأثر عليهم وبس، لكن على كل سكان العالم. طيب بما ان النفايات البلاستيكية مش بتتحلل بشكل نهائي غير بعد مئات السنين، يا ترى بتروح فين بالظبط بعد ما بيتم التخلص منها في المياه، وايه اللي بيحصل لها في نهاية المطاف؟ النفايات اللي بيتم التخلص منها في المحيط بتتجمع فيما يسمى بالدوامات المحيطية، وهي نظام ضخم من التيارات المحيطية الدائرية بتتحرك في محيطات العالم. والدوامة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة بتقع في شمال المحيط الهادي، وبتلف المية من الساحل الغربي لأمريكا وصولا لليابان. يعني ببساطة كده، لو رمينا ازازة من البلاستيك في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية هتوصل لليابان في خلال 3-5 سنوات، وبعدها ترجع مرة تانية. وبتتحرك النفايات البلاستيكية وغيرها من المخلفات اللي بيتم التخلص منها بالمحيط، وبتعلق في المناطق دي للأبد. ودوامة نفايات المحيط الهادئ تعتبر هي التجمع الأكبر للنفايات في محيطات العالم على الإطلاق، وبتتشكل فيه تجمعين من النفايات، الأول هو البقعة الغربية بالقرب من اليابان، والتاني هو البقعة الشرقية الموجودة بين ولاية هاواي وكاليفورنيا. والبقعتين دول بيرتبطوا مع بعض بالمنطقة شبه الاستوائية في شمال المحيط الهادئ، وهي المنطقة اللي بتتلاقى فيها المية الدافية اللي جاية من جنوب المحيط الهادي مع المية الباردة اللي جاية من القطب الشمالي. وتعتبر المنطقة دي بمثابة طريق سريع بتتحرك فيه النفايات من بقعة للتانية. وبالرغم من ان الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي والمعروفة اختصارا باسم نوا اتكلمت عن البقعة دي في اواخر الثمانينيات، الا ان الانظار بدأت تتشد اكتر للبقعة في عام 1990 مع سقوط شحنة ضخمة من الاحذية التابعة لشركة نايك من على سفينة شحن بالقرب من الدوامة، ووصل عدد الاحذية اللي وقعت من على الشاحنة ل 61,000 حذاء. وطبعا مع قربها من الدوامة ما كانش في اي امل من انجرافها على اليابس، وانتهى مصيرها بالانضمام لباقي النفايات العالقة بالدوامة. وبعدها بكم سنة وتحديدا في عام 1997 قامت الدنيا بعد كتابة عالم البحار والقبطان الامريكي تشارلز مور لمقالات بيحكي فيها عن مشاهدته لبقعة مهولة من النفايات في غرب المحيط الهادي بيوصل حجمها لضعف حجم ولاية تكساس. وطبعا الوصف اللي اتكلم عنه القبطان كان اضعاف التقديرات السابقة عن حجم البقعة الفعلي. وهنا بدأت أكتر من وكالة بيئية تسعى لفحص الموضوع عن قرب، وتحاول التوصل لطرق ترصد من خلالها كم النفايات بصورة أكتر دقة. من أهم الوكالات دي هي منظمة The Ocean Cleanup أو تنظيف المحيط، وهي منظمة بيئية غير حكومية اهتمت بتطوير بعض التقنيات لاستخراج ودراسة النفايات البلاستيكية من المحيط. وفي الأول بدأوا يخرجوا بقوارب ومركبات وهم سحبين وراهم شبك بيجمعوا فيها عينات من البلاستيك العائم في المحيط، وحطوا على بعضها أجهزة تتبع علشان يقدروا يدرسوا حركة النفايات دي ويحددوا مسارها والأماكن اللي بتتجمع فيها علشان يركزوا جهودهم عليها. وفي عام 2015 خرجوا في حملة موسعة شملت 30 مركبة و652 شبكة صيد، وتحركوا بشكل متوازي في المحيط، وأسفرت الحملة عن جمع أكتر من 1,200,000 عينة من البلاستيك. وحاليا بيطوروا نظام جديد لأنبوبة عائمة متوصل في أسفلها حاجة زي ستارة ضخمة بتتحرك مع الأنبوب على عمق 3 أمتار، وبيتحرك النظام ده في المحيط على شكل حرف سي علشان يجمع كم كبير من النفايات البلاستيكية من المنطقة اللي بيتحرك فيها. ومن المتوقع حسب تصريحاتهم إن النظام ده يساعد في تنظيف المحيطات من النفايات البلاستيكية في عام 2040 بنسبة 90%. بس الحقيقة الموضوع مش بالسهولة دي. التقارير بتقول إننا أصلاً ولغاية النهاردة مش قادرين نحصر الكم الأكبر من النفايات البلاستيكية الموجودة في المحيطات. طيب بالعودة لمسألة القارة البلاستيكية، يا ترى إيه شكل بقعة النفايات الكبيرة الموجودة في شمال المحيط الهادئ؟ هل النفايات متكومة فوق بعضها على شكل جبل مثلا، ولا النفايات مغطية المنطقة بالكامل وكأنها جزيرة في وسط البحر؟ الحقيقة النفايات دي منتشرة في المنطقة على مساحة ضخمة جدا، وكأنها قارة عائمة ومنفصلة بذاتها في المحيط. جزء من النفايات عبارة عن حبال وشباك صيد ومجموعات ضخمة من النفايات البلاستيكية بيقدر عددها بمليار و800 مليون قطعة، وبيوصل وزنهم لرقم خرافي يقدر ب80 ألف طن. والنفايات البلاستيكية الطافية على سطح المية مع تعرضها للأشعة فوق البنفسجية بتتفكك لقطع صغيرة جدا أقل من 5 ملي، واللي بتسمى بالمايكروبلاستكس، وهي اللي بتمثل الجزء الأكبر من البقعة أو من القارة. وممكن تقول في نفسك، طب ما كويس، المشكلة هي بتتحل طالما البلاستيك بيتفكك في المية لوحده. الحقيقة القطع الصغيرة دي خطورتها ما تقلش عن القطع الكبيرة، ده أصلا لو ما كانتش خطورتها أكبر، لأن تفككها والتصاقها بأي أجسام تانية بيدي فرصة للحيوانات البحرية إنها تتغذى عليها، وبعضهم بيموت بسببها. وعدد من الدراسات أثبتت وفاة أو إصابة 700 نوع مختلف من الحيوانات البحرية بسبب النفايات البحرية عموما والنفايات البلاستيكية خصوصا. والحيوانات دي بتتنوع من عوالق صغيرة لحيتان عملاقة. تخيل ان النفايات دي بتقضي على حياة 200 ألف حيوان من أسماك وطيور بصورة سنوية، واللي منهم ما بياكلش البلاستيك بصورة مباشرة بياكله بصورة غير مباشرة عن طريق تغذيه على حيوان وصله البلاستيك ده. وزي ما انت متخيل معايا، الإنسان بيمثل حلقة من السلسلة دي، لأننا في الآخر بنتغذى على الحيوانات البحرية. نهيك عن إن عدد من المواد المستخدمة في صناعة البلاستيك هي أصلاً مواد سامة، والدراسات والأبحاث أثبتت إنها بتتسبب في إصابة الإنسان بأمراض مختلفة زي السرطان. طب هل ده معناه إن كل البلاوي دي بتحصل بسبب كيس البلاستيك أو كوباية القهوة أو إزازة المية اللي برميها؟ ما نقدرش نقول إن كل ده بيحصل بسببك، لكن كل واحد فينا جزء من المشكلة، وكل واحد فينا بيتحمل عواقبها بصورة أو بأخرى. وممكن تساعد العالم وتساعد نفسك وتكسب ثواب كمان لو عقدت النية وحاولت قدر المستطاع إنك تتفادى استخدام المواد البلاستيكية في الأشياء اللي ممكن تستخدم فيها مواد تانية، أو لو قدرت إنك تلقي القمامة في الأماكن اللي بيتم فيها إعادة التدوير مرة تانية. كلها أمور بسيطة ممكن تعملها وتحصل منها على نفس القدر من المنفعة اللي بتمدك بيها المواد البلاستيكية قبل ما نلاقي نفسنا عايشين في عالم بتغطيه النفايات البلاستيكية في كل مكان. البحر الميت واللي اسمه مخالف لطبيعته على عدة مستويات بدأ يموت بالفعل، وفي ناس بتساهم بشكل حرفي في قتله واختفائه من على وجه الأرض، وساعتها هيستحق اسمه عن جدارة. في الوقت اللي بيرتفع فيه منسوب مياه البحار على مستوى العالم بينخفض منسوب البحر الميت بشكل مخيف. البحر الواقع في أخفض نقطة على اليابس على وجه الأرض، ويعتبر من أهم مناطق السياحة العلاجية على مستوى العالم كله، ده غير أنه من أهم الركائز الاقتصادية في المنطقة. وبالرغم من كل ده، في توقعات باختفائه تماما من على الخريطة خلال سنين معدودة، بل إن المحيطة بيه وبسبب قرب اندثاره بدأت تتحول تدريجيا من أروع المناطق الطبيعية على وجه الأرض لواحدة من أخطرها على الإطلاق. بالرغم من اسمه الغريب، إلا إن البحر الميت عبارة عن بحيرة مالحة مغلقة موجودة بين الأردن وفلسطين في جنوب غرب آسيا، والمصدر الرئيسي لمياه البحيرة بيتمثل في نهر الأردن، واللي بتتدفق مياهه من الشمال وصولا للبحيرة، وبترجع تبعية الشاطئ الشرقي من البحيرة للأردن والشاطئ الغربي لفلسطين. وإن كان الاحتلال الصهيوني هو اللي فارض سيطرته على الجزء الجنوبي والشمالي من الشاطئ الغربي، والجزء الشمالي من الشاطئ الغربي ده موجود بالضفة الغربية بفلسطين، وطبيعتها غير الساحلية وعدم اتصالها بأي محيطات أو بحار خارجية بيخلي المية تتبخر وتسيب وراها كميات مهولة من الملح محصورة في البحيرة وعلى شواطئها. والعملية دي بتؤدي لكثافة مياه البحيرة بصورة غير طبيعية، لدرجة انها من اكتر المسطحات المائية على وجه الارض اللي ممكن تطفو عليها بمنتهى السهولة، وبيعتدي الزائرين انهم يسيبوا نفسهم تماما فوق سطح المية وهي ترفعهم بكل بساطة، ويستمتعوا بالاجواء من غير ما يحتاجوا للسباحة او يخافوا من الغرق. وفي الوقت نفسه الملوحة الزائدة للبحيرة واللي بتوصل لما يقرب من 9 أضعاف ملوحة مياه المحيط بتخلي الحياة في البحيرة للأسماك والنباتات مستحيلة، ومن هنا أخذ البحر الميت اسمه. بس الحقيقة البحر مش ميت بالكلية، اكتشف العلماء وجود أنواع من الطحالب والبكتيريا بتعيش في قاع المياه. والبحر الميت مش هو الاسم الوحيد اللي تم إطلاقه على البحيرة، وقديما كانت معروفة باسم بحر الموت أو البحيرة المنتنة بسبب الريحة النفاذة للمياه وشواطئها. ومن الأسماء اللي اتعرفت بيها كمان هي بحيرة زغر وبحيرة لوط، وبيقال إن نبي الله لوط عليه السلام سكن هو وقومه بالقرب منها. وبالرغم إنها واحدة من أملح الأجسام المائية على وجه الأرض، إلا إنها وعلى عكس الشائع بين الناس مش بتحتل المرتبة الأولى على مستوى الملوحة بين المسطحات المائية، واللقب ده بيرجع لبحيرة دانخوان الموجودة في القارة القطبية الجنوبية، واللي بتوصل نسبة ملوحتها لأكثر من 40% مقارنة ب 34% للبحر الميت. والبحيرة دي عمرها ما بتتجمد بسبب ملوحتها العالية، والكلام ده بالرغم من ان درجات الحرارة هناك ممكن توصل لخمسين درجة مئوية تحت الصفر. وشدة ملوحة البحر الميت بتؤدي لانتشار اشكال عجيبة من الملح على الشاطئ، زي اللقالق الملحية واللي بتتشكل نتيجة الرياح وحركة المياه، ده غير كمان مكعبات الملح العجيبة والمعروفة باسم ألماس الملح، واللي بتتكون بسبب ضغط التربة جوه الطبقات الطينية للبحيرة. يعتبر البحر الميت واحد من أشهر وأنشط مناطق السياحة العلاجية على مستوى العالم. الأملاح الموجودة فيه بتساعد على تخفيف أمراض جلدية مختلفة زي الحساسية والصدفية والأكزيما وحب الشباب، والمعادن الوفيرة الموجودة في المية زي المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم بتعزز من قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة، وده بيساعد على صحة الجلد ونعومته. ونفس الأمر بينطبق على طين البحر الميت، واللي بيعتاد الزائرين إنهم يدهنوه على جسمهم علشان يستفادوا من فوائده الصحية. وبيدخل طين البحر الميت في عدد من مستحضرات التجميل المنتشرة على مستوى العالم، والفوائد العلاجية والصحية للبحر الميت مش بس بتقتصر على المية والطين، لكنها بتشمل الهواء كمان. يعتبر البحر الميت أكثر بقعة منخفضة على وجه الأرض، وده بسبب انخفاض أراضيه على مستوى سطح البحر ب 430 متر، ولأن الضغط الجوي بيقل مع الارتفاع عن سطح الأرض ومعاه بتقل معدلات الأكسجين، فمش هتلاقي بقعة على وجه الأرض فيها كمية أكسجين كبيرة زي منطقة البحر الميت، وبترتفع نسبة الأكسجين في الجو هناك عن معدلات الأكسجين الطبيعية على مستوى سطح البحر بنسبة تتراوح من 3.3% ل 4.8%. وأكتر ناس بتحس بالفرق ده هم اللي بيعانوا من أمراض الصدر اللي زي الربو، واللي بيحسوا بقدر واضح من الاختلاف أثناء وجودهم بالمنطقة، بل إن شدة الضغط الجوي بيخليك تحس بضغط في ودانك وانت رايح ناحية البحيرة بشكل مماثل للي بتحس بيه لو راكب طيارة وبتهبط بيك من الجو. وبخلاف أهميته على المستوى السياحي، فالبحر الميت ليه أهمية اقتصادية كبيرة وبترتكز عليه عدد من الصناعات، سواء الخاصة بمستحضرات التجميل أو المتعلقة بالفوسفات والبوتاس والملح. وبالمناسبة أهمية ملح البحيرة على المستوى الاقتصادي بترجع لقديم الزمن، وأثناء تواجد الرومان في منطقة الشرق الأوسط فرضوا سيطرتهم على الطرق الواقعة بالقرب من البحر الميت بسبب أهمية الملح بالنسبة لهم. والرومان وقتها كانوا بيتعاملوا مع الملح زيه زي أي عملة نقدية، وكانوا أحيانا بيقبضوا جنودهم كميات من الملح بدل العملات المعدنية. لكن وبالرغم من أهميته الكبيرة في المنطقة، إلا إن البحر الميت بيواجه خطر الاندثار ومن الممكن يتلاشى تماما من على خريطة العالم. بالرغم من إن البحر الميت بينخفض عن مستوى سطح البحر ب 430 متر، إلا إن الرقم ده ما كانش كده في السابق، وهيفضل يزيد في المستقبل. منطقة البحر الميت بتمثل جزء من صدع أخدودي، والصدع الأخدودي ده هو الصدع اللي بينشأ نتيجة حدوث صدعين متوازيين وفيه هبوط ما بينهم. ومن قبل ظهور الصدع ده بملايين السنين كان البحر الأبيض المتوسط بيغطي بلدان عربية زي سوريا وفلسطين، لكن مع تصادم الصفيحة العربية مع الصفيحة الأوراسية بالشمال ارتفع بقى قاع البحر، وأدى لظهور مرتفعات شرق الأردن ووسط فلسطين، واللي بدورها أثرت على هبوط السطح الأخدودي. وبسبب الصدوع وحركة الألواح التكتونية ما زال البحر الميت بينخفض سنويا بمعدل متر تقريبا، وبداية من ستينيات القرن الماضي بدأ الاحتلال الصهيوني يحول مياه نهر الأردن واللي تعتبر المصدر الرئيسي لمياه البحر الميت إلى منطقة النقب جنوب فلسطين، والعملية دي كمان أدت لانخفاض حاد في مستوى مياه البحيرة. وبالمرة القصة دي أثرت كمان على اللي اتبقى من مياه النهر اللي بيتدفق داخل الأردن، وحرمت وادي الأردن من المياه الصالحة لري مساحات شاسعة من الأراضي. ده غير أنه في نفس الفترة بدأ الاحتلال الصهيوني والأردن ينشئوا مصانع لاستخراج الأملاح وإنتاج المواد الكيميائية والبوتاس اعتمادا على مياه البحيرة، ووصل انخفاض منسوب المية في البحر الميت لما يقرب من 1.5 متر سنويا، بل إن مساحة البحيرة نفسها بدأت تتقلص بشكل يخض. فبعد ما كانت مساحة سطحها بتوصل ل 1050 كيلو متر مربع في الثلاثينيات، وصلت في عام 2016 ل 605 كيلو متر مربع. وعلى مدار السبعين سنة اللي فاتوا تراجع مستوى البحر الميت بنسبة 30 متر بمعدل 70 سنتيمتر سنويا، لكن التراجع ده ارتفع في السنين الأخيرة ووصل لمعدل 1.20 متر سنتي في السنة. وبالرغم من إن في نظريات بتقول إن البحر الميت مش هيختفي بالكلية بسبب عمقه، إلا إن البعض بيشوف إن الكلام ده غير حقيقي. وأدى الانخفاض في مستوى مياه البحيرة وحجمها في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحالي لتغير شكلها بصورة كبيرة. البحر الميت مكون من حوضين، حوض شمالي وحوض جنوبي. الحوض الشمالي بيضم 3/4 المساحة الكلية للبحيرة وبيوصل عمقه لحوالي 300 متر، أما الحوض الجنوبي بيوصل عمقه لأقل من 3 أمتار فقط. ومع مرور الوقت انقسم الحوض الجنوبي ده لعشرات من أحواض التبخر الضخمة لاستخراج الأملاح أو الفوسفات، ومع دخولنا في القرن 21 أصبح البحر الميت يقتصر تقريبا على الجزء الشمالي فقط لا غير. تراجع منسوب المياه في البحر الميت خلف وراه عواقب بيئية واقتصادية في منتهى الخطورة. فبعض المنتجعات اللي كانت مطلة بصورة مباشرة على مياه البحيرة في أواخر الثمانينيات دلوقتي بقت بتنقل الزائرين بعربات مسافة 2 كيلو علشان يوصلوا للشاطئ. والمنطقة المحيطة بالبحيرة ذات نفسها بدأت تكون خطر على الناس بسبب تركيبة التربة الضعيفة في المنطقة وظهور مئات الحفر الضخمة، وانتشرت أعداد مهولة من التجاويف أو الحفر اللي ممكن تعرض حياة الناس للخطر. ومع انحصار المياه في البحيرة انحصر معاها طبقات المياه الجوفية على طول محيط البحيرة، لأن الملح اللي بتسيبه مياه البحيرة وراها بيدخل في الشقوق الصغيرة في الأرض وبيختلط بالمياه العذبة ويخلي الأرض من فوقيه تنهار بدون سابق إنذار. وعلى مدار ال 15 سنة الأخيرة ظهرت أكتر من 5000 حفرة ما كانش ليها أي وجود على الإطلاق من 50 سنة بس. بعض الحفر دي بيوصل قطرها ل 100 متر وعمقها بيوصل ل 50 متر. وما بين العوامل الطبيعية والبشرية، لو الأمر استمر على حاله وما قدرناش نحافظ على ما تبقى من مياه البحيرة هيختفي البحر الميت بالكامل من على الخريطة، وهتفقد المنطقة واحدة من أهم الموارد الاقتصادية ومن أهم معالمها السياحية على الإطلاق، ووقتها هيبقى البحر الميت اسم على مسمى. لو فتحت أي معجم أو سألت أي حد عن معنى كلمة بحر هتلاقي إن أبسط تعريف لكلمة بحر إنه جزء من المية على الكرة الأرضية ليه حدود وسواحل وشواطئ على اليابس. لكن بالرغم بقى من إن مفيش حد يقدر يعترض على الكلام ده، إلا إن كل علماء البحار عمالين يتخانقوا مع علماء اللغة بسبب بحر واحد بعينه، بحر سارجاسو. بحر سارجاسو هو البحر الوحيد في العالم اللي ملهوش أي حدود برية، ولا شواطئ بقى ولا صخور ولا أي يابسة خالص، كله مية في مية. ومش بس كده، ده مليان بعجائب مش موجودة في أي مكان تاني في العالم. بحر سارجاسو هو عجيبة من عجائب الدنيا الطبيعية بكل المقاييس. بحر كده ليه أهمية خاصة عند الجغرافيين وعلماء البيئة وعلماء البحار. سارجاسو هو مساحة واسعة موجودة في المحيط الأطلسي، محاطة بأربع تيارات هوائية، تيار الكناري من الشرق، وتيار الخليج من الغرب، وتيار شمال الأطلسي من الشمال، والتيار الاستوائي من الجنوب. التيارات الأربعة دول بيشكلوا منطقة بيضوية بتحيط تماما بمساحة من المحيط الأطلسي معروفة بالدوامة شبه الاستوائية. وخصائص المية في المنطقة دي بقى مختلفة خالص عن باقي مية المحيط. ارتفاع الأمواج، نسبة الملوحة، تركيز المواد المذابة، وكل حاجة تقريبا مختلفة. وعلشان كده علماء البحار بيعتبروا ان المساحة المحصورة بين التيارات الأربعة دول بحر لوحده سموه بحر سارجاسو. يعني تقدر تقول كده ان التيارات الأربعة دول هم الشواطئ بتاعة البحر ده، واللي كفاية علشان البحر يبقى عجيبة من العجائب الطبيعية. من يوم ما اتولدنا واحنا عارفين ان الشواطئ هي الأمان والأعماق هي اللي خطر، ما تخشش في الغويط علشان ما تغرقش. انما بحر سارجاسو العكس هو اللي صحيح. البحر هادي جدا ويكاد يخلو من الأمواج تماما، المياه نقية وشفافة ومليانة بالحياة، لكن الشواطئ بتاعته بقى هي اللي بتمثل أكبر خطر على كل أنواع السفن. بحر سارجاسو معروف من زمان، وأول حد اتكلم عنه كان كريستوفر كولومبوس، واللي قال إنه دخل منطقة مائية هادية جدا وفي منتهى النقاء بعد مصاعب كبيرة في الملاحة. وفي الفترة اللي بدأت البرتغال وأسبانيا يحتلوا فيها الأمريكتين، بدأت المعلومات عن البحر تتوفر بشكل أكبر. بيقال إن البحر ده من شدة نقاء المية بتاعته بتوصل الرؤية فيه لعمق 70 متر تحت البحر، يعني كأنك واقف على عمارة 23 دور وبتبص على الأرض وشايفها. لكن الكلام ده طبعا في الأماكن اللي ما فيهاش أعشاب. بحر سارجاسو غابة مليانة بالأعشاب والطحالب البحرية، وأكتر أعشاب بتنتشر فيه أعشاب السارجس، واللي البحر تسمى أصلا سارجاسو بسببها. والغريب بقى إن البحارة الأوائل من غير تكنولوجيا ولا تحليل لمية البحر ولا أي حاجة كانوا بيعتبروا المنطقة دي من المحيط الأطلسي عبارة عن بحر، لأن المنطقة ما كانتش محتاجة علوم ولا دراسات علشان تبان إنها مختلفة تماما عن كل الأماكن اللي حواليها في المحيط الأطلسي. بيبلغ طول بحر سارجاسو 3200 كيلومتر، وأما عرضه فبيوصل ل 1100 كيلومتر تقريبا، يعني بيشكل مسطح مائي أكتر من 3.5 مليون كيلومتر مربع. والمنطقة دي بيطلق عليها اسم أمازون المحيطات، أولا بسبب كمية الأعشاب والطحالب المهولة اللي موجودة فيها، وثانيا إن البحر لا من مخلوقات من كل شكل ولون. بتنتشر في البحر نباتات مائية كتير، وبتمتلك مثانة هوائية كمان، يعني بتقدر تتحكم في العمق اللي هي عايزاه، وعلشان كده الأعشاب دي ممتدة من الأعماق لحد السطح، وكأنها سلسلة من الجبال البحرية. وطبعا كل ما النباتات بتزيد كل ما باقي المخلوقات بتقرب منها، وعلشان كده البحر موجود فيه 127 نوع مسجل من الأسماك مش موجود إلا فيه هو وبس، منهم 10 أنواع مميزة من القروش لوحدها، ده غير بقى أنواع نادرة من السلاحف والدلافين، بالإضافة ل 145 نوع من اللافقريات. بل إن حتى السماء بتاعت بحر سارجاسو ملهاش مثيل، السماء بتاعته فيها 26 نوع من الطيور البحرية مش بيعيشوا غير هناك وبس، منهم مثلا طائر الكهو واللي كان بيعتقد إنه انقرض في الخمسينيات. وبالمناسبة الطائر ده هو الطائر الوطني لجزيرة برميودا البريطانية، وكان بيعيش فوق مثلث برميودا لكنه اختفى زيه زي غيره من الحاجات اللي بتختفي هناك. كمان بيعيش في بحر سارجاسو كائنات بتسمى بالبروكلوروكوكوس، واللي تعتبر واحدة من أهم عجائب بحر سارجاسو. الكائنات دي باختصار هي مخلوقات دقيقة بتقوم بعملية التمثيل الضوئي، وتعتبر أكتر مخلوقات البحر في العدد بلا منافس، لدرجة إن بعض العلماء بيقولوا إن الكميات اللي في بحر سارجاسو بتقدر لوحدها إنها تنتج 20% من الأكسجين الموجود في الغلاف الجوي كله. يعني بحر سارجاسو لا غنى عنه لتوفير الأكسجين للبشر زيه زي غابات الأمازون بالظبط. كمان واحدة من الحاجات اللي كانت محيرة العلماء وأخيرا عرفوها هي الأصوات المجهولة اللي كانت بتكسر الهدوء وبتعمل أصوات مخيفة كده في منطقة بحر سارجاسو. لكن في بداية القرن 21 العلماء اكتشفوا أخيرا السبب في الأصوات دي، والاكتشاف كان مفاجأة. اللي تبين إنه عامل الرعب ده كله هي فصيلة من الجمبري حجمها أول عن آخر 5 سنتي. الفصيلة دي معروفة باسم سنابينج شريمب أو جمبري الطرقعة أو جمبري المسدس، وبتتميز بمقصات شبه بتوع الكابوريا كده، لكن واحد منهم بيطرقع كأن مسدس بيضرب رصاص كده. تخيل بقى أعداد مهولة من الجمبري ده في بحر في منتهى الهدوء عمالين يعملوا صوت الطرقعة ده في كل مكان، واللي بسببه انتشرت أساطير كتير عن وحوش في البحر ده. أما بقى من ناحية غرائب بحر سارجاسو اللي لسه ما تفسرتش، فهنلاقي فصيلة من فصائل تعابين البحر مغلبة علماء البحار كلهم. الفصيلة دي منتشرة في كل أنحاء المحيط، والعلماء كانوا عاجزين لفترة طويلة إنهم يعرفوا بتتكاثر فين بالظبط، ومع بداية القرن 21 اكتشفوا إنها بتتكاثر في بحر سارجاسو. بس الغريب بقى إنهم بعد ما اكتشفوا إجابة السؤال وقعوا في سؤال أكبر منه، هي ليه التعابين دي بتتكاثر في بحر سارجاسو بالذات؟ الفصيلة دي بتسافر آلاف الكيلومترات من كل أنحاء العالم علشان تتجمع في البحر ده بالذات علشان تتكاثر، وبعد ما العملية تتم والبيض يكون جاهز بيموت الذكر والأنثى وكأن مهمتهم في الحياة انتهت. بعد كده اليرقات الصغيرة اللي بتخرج من البيض بتبقى عارفة طريقها لوحدها، أول ما بتكبر شوية وتبقى قادرة إنها تتحرك على طول بتشق طريقها بره بحر سارجاسو وأحيانا بره المحيط الأطلسي كله، وبعد 25 سنة كاملين بترجع مرة تانية للبحر ده تحط البيض وتموت. ليه بيحصل كده؟ محدش يعرف. يمكن مثلا البحر هادي وميته دافية والأكل متوفر فيه؟ مش هتكون إجابة منطقية. لو ده السر ليه مش كل المخلوقات بتعمل كده؟ وعلشان كده قصة تعابين البحر دي واحدة من أسرار بحر سارجاسو اللي لسه ما قدرناش نجاوب عليها. يمكن بعضكم لما قلنا إن طائر الكهاو هو طائر برميودا الوطني لفت نظركو علاقة برميودا بالموضوع، لكن علاقتها بالموضوع إن بحر سارجاسو موجود بالقرب من مثلث برميودا، بل إن نص مساحة المثلث تقريبا جزء من البحر ده. وعلشان كده اوعى حكاية إنه بحر هادي والمية بتاعته نقية ده يخدعك، البحر في منتهى الخطورة، وكتير من السفن اختفت فيها على مر التاريخ، وكتير من البحارة الأسبان والبرتغال كانوا مسميينه بحر السفن المفقودة. لكن طبعا المخاطر دي دلوقتي أصبحت معروفة، أولا لأن زي ما قلنا البحر محاط بطيارات أربعة بيعملوا دوامة عملاقة، والطيارات دي بتخلي السفن وخصوصا السفن الشرعية بتاعت زمان تفقد السيطرة، تترمي جواه وياخدها الطيار. ده لو افترضنا أساسا أن الطيار مقلبش السفن وغرقها ودشدشها كمان. لكن مع ذلك الطيارات دي مش هي الخطورة الوحيدة في بحر سارجاسو، المشكلة الأكبر هي غابات السارجاس اللي اتكلمنا عنها. واحدة من المقولات الشهيرة عن بحر سارجاسو إنه بحر صديق للمخلوقات البحرية لكنه عدو للبشر. الأعشاب والطحالب البحرية اللي بتشكل الغابة الضخمة بتاعته بتلعب دور مزدوج، من ناحية هي بوفيه مفتوح للكائنات البحرية، لكن من الناحية التانية هي فخ بيصطاد السفن والقوارب. الطيارات لما بتكون عنيفة بتحرك الأعشاب دي جوه المية، كميات مهولة منها تشبه الجبال ماسكة من العمق لحد السطح، وعلشان كده في مراكب بتتفاجئ انها اتحصرت بالكميات المهولة دي اللي جاية ناحيتها وما بيكونش فيه اي امل للهروب. وهنا احنا مش بنتكلم عن كتلة كده جات قدام المركب، احنا بنتكلم عن كميات بتمتد احيانا لمسافة عشرات الكيلومترات، وطبعا بتشبك في المراكب وبتمنعها من الحركة، بل وبتغرقها في بعض الاحيان. والظاهرة دي لما اتعرفت كانت واحدة من اقوى التفسيرات لاختفاء السفن في مثلث برمودا. مشكلة غابة بحر سارجاسو دي مش بس بتهدد السفن، دي بتطلع للبشر على الشواطئ كمان. الطيارات ساعات بتاخد الأعشاب الكثيفة دي وترميها على الشواطئ، والمشكلة إن الأعشاب والطحالب كائنات حية، يعني لما بتموت بتتعفن وبيطلع منها روايح كريهة، والكلام ده بيدمر الشواطئ الرملية وبيضرب السياحة تماما. وعلشان كده ولاية فلوريدا عاملين مراكب بتراقبها طول الوقت. هتقولي بقى اشمعنى المراكب دي ما بتغرقش؟ هقول لك لأنهم أولا بيطلعوا دايما مع بعض مش مركب واحد، وثانياً مراكب مصممة بكساحات مخصوصة بتكسر حتى الجليد، وعلشان كده بيقدروا يتعاملوا مع الأعشاب. لكن المشكلة إنك لما بتقتل الطحالب والأعشاب اللي هي كائنات حية في بحر ميته أصلاً هادية، بتأثر على النظام البيئي المتميز بتاع بحر سارجاسو. وبحر سارجاسو ده موجود في مياه دولية، يعني مش تبع لأي دولة، وده مخلي الموضوع عامل دوشة وصراع بين المسؤولين بتوع البيئة والإدارات المحلية في البلاد اللي بيوصلها الأعشاب. وعلشان كده اليونسكو حاليا بيحاولوا انهم يحلوا المشكلة المعقدة دي بتاعة البحر اللي غلب الناس قديما وحديثا بالعجائب بتاعته اللي ما بتخلصش. معظم الناس عندها خلفية او سمعت بالفعل عن مثلث برمودا الموجود في غرب المحيط الاطلسي، بس كتير ما يعرفش ان في منطقة مشابهة للمثلث ده موجودة في المحيط الهادي، وشهدت حوادث اختفاء غامضة وعجيبة زي مثلث برمودا أو أشد غرابة عنها، وهي المنطقة اللي بتقع بالقرب من الساحل الياباني والمعروفة باسم مثلث التنين أو مثلث برمودا المحيط الهادي، وبيطلق عليه اليابانيين اسم مونو أومي أو بحر الشيطان. وحالة الحيرة اللي تسببت فيها المنطقة دي بعد ابتلاعها لعدد كبير من السفن والطائرات أدت لظهور عدد من التفسيرات والنظريات العجيبة، منها بيقترح أن المثلث بيضم ثقب أسود أو مدخل بياخدنا لبعد آخر أو عالم موازي. الإحداثيات الدقيقة لموقع مثلث التنين بتختلف من مصدر للتاني، لكن معظم الدراسات أشارت أن المنطقة أشبه بمثلث بيقع في المحيط الهادي بين الساحل الياباني في جنوب طوكيو وبين الفلبين وجزر الماريانا بالقرب من الخندق اللي بيحمل نفس الاسم، وبتوصل مساحة المنطقة دي لحوالي 800 ألف كيلو متر مربع بتغطي فيها جزء كبير من بحر الفلبين. وشهد مثلث التنين على مدار التاريخ عدد متلاحق من حوادث اختفاء غير طبيعية بالمرة، والحوادث دي هي الأمر الوحيد اللي قادرين ان احنا نتثبت منه. فانت بتتكلم عن سفن او طائرات دخلت المنطقة واختفت بلا سابق انذار. لكن على الجانب الاخر فيه امور عجيبة مرتبطة بالمكان ده بيدعي اصحابها انهم مروا بيها في بحر الشيطان. بعض الناس اللي مروا بالمنطقة وخرجوا منها بسلام صرحوا ان الطقس فيها بيتغير بشكل جذري ومفاجئ، وبدون اي سبب او اي مقدمات تديهم فرصة ياخدوا احتياطاتهم، وفيه اللي ادعوا رؤية سفن غير طبيعية بتمر في المنطقة، مفيش علامتها أي عاملين أو ركاب، وأطلقوا عليها اسم سفن الأشباح. وقصص تانية عن تعطل الأجهزة الإلكترونية في المنطقة وتوقف البوصلة عن العمل أو حركتها بشكل غير طبيعي. وأخيرا بقى ناس تانية بيدعوا إحساسهم بتناقضات زمنية في مثلث التنين، يعني شوية بيحسوا إن الوقت بقى أبطأ من الطبيعي، وشوية بيحسوا إن الوقت بقى أسرع من الطبيعي، وإن فيه وقت مر من عمرهم من غير ما يحسوا بيه. وطبعا رد الفعل الأول على كلام زي ده إنه مجرد هري وادعاءات غير منطقية، لكن لما نربط الكلام ده بمدى غرابة حوادث الاختفاء ممكن الأمور تخرج من حيز الادعاءات الخيالية لادعاءات محتملة أو مبررة، خصوصا إنك بتتكلم عن سفن عملاقة وطائرات مجهزة بأحدث أجهزة الاتصال في عصرها، ومع ذلك اختفوا بدون أثر وبدون نداء استغاثة واحد. والأدهى من كده إن معظمها اختفى في أيام اتوصفت بهدوء في الأجواء المناخية، يعني ولا فيها عواصف ولا أمواج عالية ولا سبب يدعو لغرق السفينة أو سقوط الطائرة. بل إن بعض الناس قال إن الإجابة عن لغز وفاة إيميليا إيرهارت أول امرأة طيارة في التاريخ سببه الأجواء المريبة المحيطة ببحر الشيطان. وإيميليا إيرهارت سقطت طائرتها في ظروف غامضة في المحيط الهادي عام 1937، وده رأي مخالف عن رأي البعض اللي بيقولوا إنه تم أسرها وإعدامها على إيد اليابانيين. وعن تاريخ بدء وقوع الحوادث بالمنطقة هنلاقي إن في حكايات من القرن الـ13 عن محاولتين للمغول بأوامر من حفيد جنكيز خان لغزو اليابان، انطلقت فيهم غارتين عام 1274 و1281 ميلادية، وتحركت القوات بأعداد ضخمة على متن السفن عبر بحر الشيطان في طريقها لليابان، وفي المرتين انتهى الحال بغرق السفن وموت ما يقرب من 40,000 مقاتل، وما زالت بقايا السفن المحطمة من الأسطول المغولي موجودة في قاع المحيط بمثلث التنين. وفي 8 سبتمبر عام 1980 ميلادية اتحركت سفينة الشحن العملاقة ديربي شاير بالقرب من الساحل الياباني، وكانت محملة وقتها ب 150,000 طن من خام الحديد. السفينة كانت كبيرة بشكل لا يتصور، لدرجة انها كانت ضعف حجم سفينة تايتانيك، ووصل طولها ل 294 متر، أي ما يعادل طول 3 ملاعب كبار لكرة القدم، وعمر السفينة في الوقت ده كان لا يتجاوز الأربع سنوات، يعني بتتكلم عن سفينة حديثة أي حد على متنها هيكون مطمن على نفسه. لكن في 9 سبتمبر وبعد يوم واحد بس من انطلاقها في بحر الشيطان اختفت السفينة وكل الطاقم اللي كان عليها بدون أي أثر، وكانت أكبر السفن البريطانية اللي اختفت في البحار على مر التاريخ. وبالرغم ان طاقم العمل عليها كان ليهم باع في عالم البحار، الا ان السفينة اختفت بدون اي نداء استغاثة، وكأن البحر بغتهم في لحظة واحدة وابتلعهم بدون سابق انذار. ضيف على كده انه بعد 14 سنة من غرق السفينة خرج فريق بحثي في محاولة للعثور على حطام السفينة، واستعانوا بجهاز سونار اسمه سونار المسح الجانبي، وهو جهاز بيتحرك في أعماق المحيط وبيبعت صور واضحة للمساحات الكبيرة تحت سطح المياه. وبالفعل التقط السونار في منطقة بحر الشيطان وعلى عمق 4 كيلومتر صور لما يشبه حطام السفينة. بس الغريب ان مع تحركهم للموقع ده فوجئوا ان الجهاز توقف عن العمل وانهم فقدوه هو كمان في المية. ولما سحبوا السلك الحديدي المقوى اللي كان رابط الجهاز لقوه مقطوع بشكل عجيب، وكأن كائن بحري فرتكه بأسنانه الحادة. وفي النهاية تم العثور على حطام السفينة، وقال الباحثين إن السبب في غرقها كان قوة الأمواج. في الفترة من 1950 ميلادية ل 1954 شهد بحر الشيطان ارتفاع وتيرة حوادث السفن واختفائها في ظروف غامضة. ابتلع البحر 9 سفن بشكل متوالي بدون أي إشارة عن سبب الاختفاء أو سوء الأحوال الجوية وقت الاختفاء. ومن التسع سفن دول مفيش غير سفينة واحدة بس اللي صدر منها نداء استغاثة، ووقتها قررت السلطات اليابانية انها تتدخل بشكل فعلي وتشوف ايه المسألة دي وازاي السفن دي بتختفي كده، وقامت بإرسال سفينة الأبحاث كايو مارو 5 لإلقاء نظرة فاحصة على مثلث التنين والتحقق من الأمر. وبدل ما السفينة ترجع بالنتائج والإجابات انتهى بها الحال بالانضمام لحصيلة السفن الغارقة في بحر الشيطان. بس الغريب ان كل افراد طاقم السفينة والمكون من 22 شخص بخلاف التسع علماء اللي كانوا على متن السفينة اختفوا بدون اي اثر، واليابانيين ما قدروش يسترجعوهم لا احياء ولا اموات. وبعد الحادثة قررت السلطات اليابانية غلق ملف التحقيق وعدم ارسال اي سفن تانية لاستبيان الامر خوفا من العواقب. والموضوع ما انتهاش لحد هنا. استمرت حوادث غرق السفن والمركبات واختفاء بعضها في عرض مستمر بمثلث التنين، وأصدرت السلطات اليابانية تحذير رسمي عن مخاطر المنطقة بدون ما تقدم أي تفسيرات حقيقية عن سبب الحوادث اللي بتحصل فيها، والمجال أصبح مفتوح لإجتهادات العلماء والباحثين في محاولة للإجابة عن لغز مثلث التنين، وهل فيه علاقة حقيقية ما بينه وما بين مثلث برمودا ولا لا. بعيدا عن تشابه الحوادث اللي بتقع في مثلث التنين ومثلث برمودا، فلو انت رسمت خط افقي من مركز مثلث التنين في موقعها على خريطة العالم بالمحيط الهادي ومشيت به بشكل مستقيم، هتلاقي الخط بيمر بشكل مباشر في قلب مثلث برمودا في المحيط الاطلسي. وهنا ظهرت بعض التساؤلات، هل ده معناه ان المنطقتين بيرتبطوا بشكل او باخر مع بعضهم ولا لا؟ وهل معنى كده ان السبب في تكرار الحوادث هنا وهناك واحد؟ وإن اللغزين بيجيب عنهم نفس الإجابة ولا لا؟ في نظريات بتقول إن مثلث التنين أو بحر الشيطان شأنه شأن مثلث برمودا، هو أحد الدوامات الدنيئة أو الفايل فورتكس المنتشرة على سطح الأرض. ومصطلح الدوامة الدنيئة هو مصطلح أطلقه عالم الأحياء الأسكتلندي آيفان تي ساندرسون، واللي حدد 12 منطقة في العالم باعتبارهم دوامات دنيئة، وصنف المناطق دي كمواقع لنشاط كهرومغناطيسي غير طبيعي. وبيشير ساندرسون للمواقع دي باعتبارها مقابر نظرا لكم الحوادث اللي حصلت فيها، وبيعتقد الاسكتلندي ان المناطق دي بتتشكل خطورتها بسبب التقاء مزيج من الهواء الساخن والهواء البارد والتيارات المائية، وان النشاط الكهرومغناطيسي اللي بيحصل في المناطق دي بيوقف احيانا عمل الاجهزة الالكترونية وادوات الملاحة. وادعى ساندرسون ان الدوامات دي مش بس ممكن تؤدي لاختفاء الاجسام جواها، لكنها كمان ممكن تؤدي لحدوث خوارق طبيعية او ظهور بوابات لابعاد مختلفة او اكوان موازية. والجزء الخاص بالبوابات والابعاد المختلفة بيدعمه اكتر من روائي وباحث في الظواهر الخارقة، منهم الكاتب الياباني وعالم الظواهر الخارقة جانوتشي ياوي. لكن وعلى الجانب الآخر، عدد كبير من العلماء شايفين إن النظريات دي مش أكتر من خيال علمي وقلة حيلة من أصحابها، وبيطرحوا تفسيرات تانية ممكن تكون أكثر منطقية في نظر البعض. واحدة من النظريات اللي بتفسر ظواهر الاختفاء في المنطقة بتقول إن السبب هو النشاط البركاني، وإن وجود عدد من البراكين بالقرب من مثلث التنين ممكن يكون هو السبب في كل الحوادث. وده اللي اقترحه الباحث الامريكي لاري كوش، وكشف ان السبب وراء غرق سفينة التحقيق اليابانية كايو مارو 5 هو ثوران بركان مايو جينشو الواقع على مجموعة من الجزر البركانية المعروفة باسم جزر ايزو باليابان. والكلام ده بيتفق عليه عدد من العلماء والباحثين، لان النشاط البركاني ممكن يتسبب في حدوث الزلازل والعواصف الرعدية، وهي كلها امور ممكن تعرض السفن لخطر الغرق. وفي نظرية تانية بتتكلم عن المجال الواسع لهيدرات الميثان في قاع المحيط، والموجودة برضو داخل منطقة بحر الشيطان. وهيدرات الميثان ليها تركيبة أشبه بجزيئات الجليد، ومع انفصالها عن قاع المحيط بتتحول لشكلها الغازي وبتنتج فقاعات بتظهر على سطح المية، وهي الحالة اللي بتصعب على السفن الطفو بصورة طبيعية وبتعرضها لخطر الغرق. وسواء كنت مايل أكتر للنظريات المنطقية لتفسير الحوادث الغامضة ببحر الشيطان، أو حابب إثارة نظريات الثقوب السوداء وبوابات العالم الموازي، في النهاية يظل بحر الشيطان واحد من أقسى وأغرب ألغاز عالم المحيط، حاله حال مثلث برمودا وخندق ماريانا وغيرهم من عجائب البحار. ومن الممكن في المستقبل يظهر لينا أدلة وبراهين أكثر إقناعا عن التفسير الحقيقي للحوادث اللي بتحصل في المناطق دي، ممكن بعضها يكون أكثر إثارة من اللي تم طرحه على الساحة، وممكن بعضها يكون أقل إثارة. لكن اللي احنا متأكدين منه أنه لغاية النهاردة، ومع كل التقدم التكنولوجي ومستوى السفن والغواصات والماسحات وقدرتنا على التنبؤ بالطقس وغيرها، ما زالت البحار ليس لها سيد ولا حاكم إلا الله. البحث عن حطام السفن بيبقى أشبه برحلة بحث عن كنز مفقود، تحقيقات ودراسات علشان نحدد الموقع، وبعد كده تكنولوجيا حديثة علشان نوصل له. وتقريبا مفيش في العالم أشهر من حطام السفينة تايتانيك، واللي بعد اكتشافه سنة 1958 على عمق 3800 متر تحت سطح البحر، أصبح مزار سياحي بيدفع فيه أرقام خرافية علشان الناس تشوفه عن قرب. لكن لو شايف بقى إن اكتشافه على العمق الرهيب ده إنجاز، فالحقيقة واحدة من أشهر السفن الحربية على مر التاريخ تم اكتشافها على عمق أبعد بمراحل من حطام تايتانيك. وقصة المدمرة الحربية دي واكتشافها في دهاليز أعماق البحار ما تقلش أبدا في الإثارة عن تايتانيك، ده لو ما كانتش أكتر منها. واحدة من أشهر المعارك البحرية خلال الحرب العالمية الثانية ومن أكبرها على مر التاريخ هي معركة خليج يتي الكبرى، ومعركة سامار تحديدا كانت أهم فصول المعركة الكبرى على الإطلاق. في 25 أكتوبر سنة 1944 القوات البحرية الأمريكية واجهت القوات اليابانية في بحر الفلبين بالقرب من جزيرة سامار. وقتها القوات الأمريكية كانت بتحاول تحرر الفلبين من الاحتلال الياباني باعتبار أنها مستعمرة أمريكية في الوقت ده، كانوا هم اللي محتلين يعني، واليابان بقى كانت متفوقة في التعداد والقوة النارية في المعركة دي، خصوصا مع تواجد أتقل وأقوى بارجة كان تم بنائها في التاريخ لحد المرحلة دي، وهي البارجة المعروفة ياماتو، واللي كانت بتضم أقوى المدافع اللي شالتها بارجة بحرية على الإطلاق. وواحدة من سفن البحرية الأمريكية في المعركة كانت السفينة USS سامويل بي روبرتس، والمعروفة اختصارا باسم سامي بي، واللي اتسمت بالاسم ده نسبة لضابط البحرية الأمريكي سامويل بوكر روبرتس اللي مات في بداية الحرب. سفينة سامي بي دي بقى كانت من نوعية المدمرات المرافقة، وهي عبارة عن مدمرات حربية سريعة وعندها قدرة على المناورة، ودورها الرئيسي بيبقى مرافقة قوافل السفن التجارية أو مرافقة البوارج الحربية العملاقة في المعارك، علشان توفر للبوارج الحماية من هجمات السفن والزوارق والطيارات. وبرغم من أنها مصنفة كمدمرة مرافقة إلا أن المؤرخين أطلقوا على سامي بي المدمرة التي تقاتل كالبارجة. وعلشان تستوعب معايا قد إيه الوصف ده كبير، فلك أن تتخيل أن وزن سامي بي كان لا يتعدى 1370 طن، في حين أن البارجة في الأسطول الأمريكي وقتها كان وزنها بيوصل ل 57 ألف طن. وأما بارجة ياماتو اللي كانت في الجيش الياباني وزنها كان حوالي 72 ألف طن. لما نيجي نقارن المدمرة سامي بي بالمدمرات الأمريكية القريبة ليها في الحجم زي المدمرة USS جونستون، هنلاقي أن سامي بي عدد مدافعها أقل من نص مدافع جونستون، وما عندهاش غير تلت عدد التوربيدات اللي في جونستون، ده غير أنها نص وزنها تقريبا وأقل منها في السرعة كمان. جونستون سرعتها كانت بتوصل ل 38 عقدة، يعني حوالي 70 كيلومتر في الساعة، في حين ان سامي بي كانت سرعتها 24 ل 28 عقدة، يعني حوالي 44 كيلومتر في الساعة ل 53 كيلومتر بالكتير. لكن مع ذلك اثناء المعركة قرر روبرت كوبلاند قائد المدمرة سامي بي وقتها انه ينطلق في مواجهة القوات اليابانية، واشتبك مع ثلاث بوارج يابانية مختلفة بما فيهم العملاق الاكبر ياماتو، ونجحت سامي بي في الصمود لفترة طويلة قدام نيران البوارج اليابانية، بل أصابت اثنين من الطرادات اليابانية المصاحبة للبوارج بإصابات تقيلة كمان، لكن في النهاية انتهى أمرها بالسقوط تحت نيران مدافع الأسطول الياباني. السفينة سامي بي كان على متنها 224 فرد، ولما بدأت تغرق طاقم السفينة ما كانش عارف إزاي هيخرج من الكارثة اللي فيها دي، وبحسب سجلات البحرية الأمريكية فأفراد الطاقم اللي فضلوا على قيد الحياة بعد غرق السفينة فضلوا طافين في المية لمدة 50 ساعة في انتظار الإنقاذ. تخيل معايا عدد كبير من البحارة طافي كده في وسط المية والحرب شغالة لمدة يومين، واللي زود الطينة بلة المنطقة كان فيها قروش وكانت بتحوم حواليهم بل وبتصطاد منهم كمان، وفي الفترة دي مات عدد كبير منهم إما متأثرين بالجراح أو من هجمات القروش. وبعد أكتر من يومين نجحت القوات الأمريكية في إنقاذ ما تبقى من الطاقم، وكانت الحصيلة النهائية وفاة 89 فرد من إجمالي 224. العثور على حطام السفن الخارقة في الأعماق السحيقة للمحيطات عملية مش سهلة بالمرة. أولاً أغلب السفن اللي البحار بلعتها كانت أثناء الحروب، وفي الفترة دي البشر ما كانش عندهم التكنولوجيا اللي تسمح لهم إنهم يمسحوا المحيطات، لكن بالرغم من كده كتير من المستكشفين حاولوا إنهم يبحثوا عن حطام السفن ويعيدوا حكاية التاريخ بتاعها وكأنها كنز من كنوز العالم الخفي. وسامي بي لما غرقت في معركة سامار كانت واحدة من أربع سفن أمريكية غرقوا في المعركة، وبعد مرور 78 سنة بدأت رحلة البحث عن حطام المدمرة الحربية، رحلة قام بيها فريق استكشاف أمريكي من شركة كالدن أوشيانيك المتخصصة في تكنولوجيا البحار، بالإضافة لشركة تانية اسمها إيوس لإدارة الرحلات البحرية. الفريق كان بقيادة المستكشف الأمريكي فيكتور فيسكوفو اللي هو مؤسس شركة كالدن، ومن المعلومات المثيرة عن الرجل ده انه اول واحد في التاريخ ينجح في الوصول لأعمق نقطة في محيطات العالم الخمسة، بل انه كمان احد المتسلقين اللي نجحوا في تسلق القمم السبعة، واللي هي عبارة عن تسلق اعلى القمم الجبلية في قارات العالم السبعة. ومش دي بس انجازاته، قبل بحثه عن سامي بي بحوالي 3 سنين قاد الحملة اللي نجحت في العثور على حطام سفينة USS جونستون بالقرب من جزيرة سامار، واللي كانت واحدة من المدمرات اللي شاركت في نفس المعركة اللي احنا قارنا بينها وبين سامي بي في بداية الحلقة. ووقت عثوره على حطامها كانت هي أعمق حطام سفينة تم العثور عليه على مر التاريخ، عمق الحيطان بتاعها وصل ل 6455 متر تحت سطح البحر، يعني أبعد من حطام تايتانيك بأكتر من 2400 متر كاملين. وعلى الرغم بقى من براعة فيسكوفو بالأدلة كمان، إلا أن البحث عن سامي بي ما كانش سهل خالص. أولا كان متوقع أنها على عمق أبعد من العمق اللي كانت عليه جوناستن، بالإضافة كمان أن كانت مقابلهم مشكلة تحديد مكانها بالظبط، وتحديد المكان ده بيكون أول خطوة لأي مستكشف في بداية البحث، وعادة بيكون عن طريق دراسة السجلات التاريخية. اللي حصل بقى ان فيسكوفو وفريقه ما قدروش من خلال السجلات انهم يوصلوا لموقع دقيق يسهل عليهم عملية المسح، واللي بتكون قبل مرحلة الغطس. فريق البحث استعان بمجموعة كبيرة من اجهزة السونار، سواء اللي موجودة على السفينة او اللي تم تركيبها على الغطاسات اثناء عمليات البحث، واستخدموا في العملية دي جهاز سونار للمسح الجانبي يعتبر هو الاول من نوعه، تم بناؤه مخصوص لشركة كالدن اوشيانيك. وجهاز السونار ده بيقدر انه يشتغل على عمق 11000 متر. وفي 17 يونيو 2022 بدأت رحلة البحث في أعماق البحار عن حطام السفينة سامي بي. بعد ما اختاروا موقع مبدئي كده يدوروا فيه، نزل أفراد الفريق بالغطاسة وفضلوا يبحثوا لمدة 4 ساعات كاملين قبل ما تنتهي محاولتهم الأولى بالفشل، وما يلاقوش حتى أي علامة على حطام السفينة. لكن في اليوم الثاني وبعد ما راحوا موقع مختلف وبدأوا البحث، اكتشفوا 3 أنابيب لقاذفة التوربيت في قاع البحر، ومع التحري اتأكدوا انها تخص سامي بي، لكن للأسف ما كانش في علامة على حطام السفينة نفسها. وبعد اجمالي 6 غطسات على مدار 8 ايام على عمق يتعدى 6500 متر تحت سطح البحر، نجح فريق البحث في الوصول لهيكل السفينة بالكامل، المرة دي على عمق 6895 متر تحت سطح البحر، عمق غير مسبوق على مر التاريخ. والعجيب ان السفينة كانت بحالتها بشكل كبير، لكن كانت مقسومة نصين، وطبعا القوات اليابانية سايبة بصماتها على السفينة بالقذائف الكتير اللي ضربتها بيها. وفي النهاية نجح فيسكوفو وفريقه مش بس في العثور على حطام السفينة، لكن في فتح آفاق جديدة في الكشف عن أسرار وكنوز عالم البحار وسحرها المخفي بين الأعماق. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات، أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من تعليقاتكم. سلام.